بتقسمه ده ليه؟ هتعرف المعلومة الذكرية عم عشان ايه المره بقى ايه فعلا احنا فضلنا في فيديو كده المره دي وممكن المره الجايه واللي انت ممكن نرجع ايه كويس كده بس ايه طيب عشان نطلع بسرعه احنا فضلنا ايه حد يذاكر ويعارف ولا محدش عارف ده مش عارف والله ولا زعل احنا النهارده هنقوم حر بقى مراعاة جدا جدا جدا كويس كل الناس تركز بقى نص المحاضره كهربا نبدا الكهرباء ولا نبدا البيزك احنا نعود تشرح بس نبدا الكهرباء ولا بيزك يبقى كهرباء ولا ليزر ممكن يعني انا بضيع وقت على كل دعوات اللي مش عايزين ايه اللي هي في النص الاولاني ده جزء لغايه اكتب الكتاب ده شيء تحت الساعة ايه بيش نعم الشروف شروف ايه الشروف جاب اللون صلاة ده ايه الفاير الميكروسيشن الفاير الميكروسيشن و هنعمل الميكروسيشن وهنعمل الليزر وهنعمل البيت ميكر وهنعمل البيت الفيريتور دي الحاجات في البوت العمليات اللي هي مسؤوليه تامه اقفل الكتاب يا جد مسؤوليه تامه مسؤوليه مين؟ تماما مسؤوليه الدكتور ثابت علشان المحاضره بتاع المره اللي فاتت كانت صعبه فقلت ايه؟ نسهلها النهارده ونقول شويه حاجات تهديد علشان الناس ما تزعلش. طيب علشان مش عايز اقول قبلك وابص من طول مع البرمونة القطر كاسبر بعد المحاضرة دي بتاع المرة اللي فاتت قلنا هو اجمعهم شوية حاجات غير غلط يعني ايه تقدير الموبايل ده يا جبتك حلو يبقى احنا بنعمل ايه القصة دلوقتي انا عايز اعمل حاجة قول يا رب ازاي اعمل حاجة ايه زوم الارض عايز اعمل حرايق يا مرام اعمل حرايق ازاي؟ جاهز مرام بص كده اللي عايز تقول لي كده طب عايز اعمل حريقه ايه الحريقه بتطلب بقى الحاجات عشان اعمل الحريقه يعني انت عايز بقى الحاجات ايه الحريقه اللي انت عايزها؟ عايز ماده قابله للاشتعال بس يعني نيتامون مجنون نيتامون مجنون حد شمعة شمعة ايه؟ شمعة تصفر يبقى نيتامون مجنون التين بتاع الشمعة اللي عاملينه ده الجسم بتاعها ده نيتامون عشان الشمعة تولع لازم تبقى روب كارنيه كويس هتبقى روب كارنيه تولع سورس اوف كومبشن سورس اوف اجنيشن طيب لو مفيش هواء حوالين الشمعة اللي ممكن هتولع يبقى لازم يكون في سبورتنج اتموسفير يبقى عشان يحصل فايرنج لازم يكون اسمه فايرنج ترايال اللي هو ايه؟ الشمعة عشان تنور لازم يبقى عندي فايرنج سورس اجنيشن سورس وعندي سبورتنج اتموسفير وعندي ميتابول ماتيريال ادي الشمع. هو ايه ده الفرق ما بين فاير واكسبلوشن؟ هل هم بنفس الكلمه؟ العجله والصاروخ. اه شريف قال لك ما بين العجله والصاروخ فاير. فاير هو نار الدنيا والاكسبلوشن هو نار الاخره. انت عارف بس ايه تخيلوا الفاير فاير نار نار نار نار كويس. والتاني ايه اكسبلوشن انفجار انفجار انفجار. الاثنين بيحصل الاثنين بيحصل والحمد لله مع مرور الزمن احنا بالتقدير مرينا بمرحلتين. المرحله الاولى في الزمن الاولاني كانوا مطلعين كتير ومطلعين معرفش ايه والحاجات كلها اجنتها ومثيله كان مش ولا حمله ليها علاقه بالبشر. اللي عايز يشوف حاجه بجد يخلي جراح يدهن الجسم اللي عنده حلف ويحط الباسل هتشوف التخلف بالذات ده هتشوفه ليه؟ طلع عنه ولا لان الاكل ايه؟ يعني حتى الكتير وكان ده وقال ده نام الكتير اول ما يدوس في الرفاق عرمك يحطوها جنب الكتير والعيان بينام حقيقه. الحمد لله الحمد لله ربنا اكرمنا وبطلنا ايه؟ بطلنا الكتير والكلام ده كله حلو ومرينا وقت كبير لحد زمن لما رجع تاني بقينا ونحط العيان بنوصل له نار اللي هو مين؟ ضغط الليزر. حط ايه؟ الليزر بقى فرجع تاني قصه الفرع الاكسبلوشن. يعني يحصل فرع الاكسبلوشن دلوقتي احطه ومعايا صور في الامتحان وبجيبها في الامتحان وفي الواد محروقه والحاجات دي موجوده وحصل. احنا دلوقتي موضوع كتير جدا اثناء عمليات ايه؟ ولذلك الموضوع تاني رجع بقوه جدا جدا ان احنا لازم ايه؟ فكره. يبقى عشان يحصل فاير عشان يحصل فاير احنا عايزين كام حاجه؟ ثلاث حاجات. ايه هو اللي نيته بالماتيريال؟ كان زمان الايثيل والسايكولوجي وحاجات الايه؟ الانفلامابول والحمد لله الحاجات دي ايه؟ رميناها في الزباله وما عندناش. كان دلوقتي في ايه؟ في البلاد بلاد زي ايه؟ كل الصفات بتاعتنا الدراسه زي ايه؟ زي الورق اللي بيحطوه في العمليات دلوقتي بيستخدموه الكلام ده كله. الحاجات دي كلها فيها ابو النتيجه اه اللي انت فاهم جميل جدا. طيب السورس اوف ادميشن كان عندنا طيب في هيت كويس وتشتغل كلها علم يجي بقى فيه الاجهزه. طيب هو سبورتنج اتموسفير اوكي الاوكسجين واخر منه واقل منه الايه؟ هو الاير ليه؟ قليل ما بيستعدش زي الاكسجين على الاستعاد. عشان في نيتروجين. طب هو طريقه النيتروجين ايه؟ بيقلل البيرمنج افكت او الانفلامبل افكت بتاع الاكسجين. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى رحيم بينا. رحيم بينا ايه؟ راح عمل لنا 21% اكسجين بس احنا عامل نسبه كبيره مين؟ عشان نقدر نكنترول الايه الحرائق اللي بتحصل في العالم بره والا لو النسبه زادت و100% ده انا عايز اقول ايه؟ هيدروجين بقى انا بتكلم في بالنا 200% اكسجين محدش بيستفيد منه بس خدنا مع بعض كويس انا عايز اقول كويس كده ايه؟ كده طبعا طيب ولا اي حاجه ولا اي حاجه. طب لما انا يحصل لي حريقه ماذا افعل؟ كويس اتبع البروتوكولات بتاع الحريقه. اقول يا جماعه مين اللي هيفضي؟ هدوس فين؟ اروح فين؟ اجري منين؟ اروح فين؟ ده بروتوكول بيتعمل في المستشفيات اللي نوع ديزيبل. المفروض ان لما اكون بشتغل في مستشفى محترمه يقول لك ان احنا النهارده عندنا تدريب على الحريقه. والارامات تشتغل والدنيا تشتغل وبتاع والمسؤول دي الطبقه بتاعت على التغطيه بتاع الحرائق دي اللي متعلقه في المستشفيات بردود من كتر العرق ولا ودي شغالين ازاي مش شغالها؟ كل ده بروتوكول. وبعد كده عايزين نمنع الحرائق. نمنعها ازاي؟ تشيل ده من ده ومن تحتها بلاش تستخدم كويس ولو هتستخدم يجيب له اشرطها سكافيجن سيستم او اقل حاجه يعمل ايه كونديشن بحيث تسحب الويست برودكت كلها من ايه مضغوط العمليات عشان خاطري بلاش يبقى في دايركت هيت في وجود هذا الكلام عشان خاطري لما يكون عندك دايركت هيت وماده قابله للاشتعال قلل الايه الاوكسجين فريكشن ولذلك لما بنيجي نستخدم الليزر بنستخدم ايه نوز ديفايتو بنقلل الايه فايوتو بنقلل ازاي احنا بنستخدم معاه ايه وادي جاي استخدامات الايه في ايه في جهاز الايه في جهاز طيب الكلام جميل جدا انا بقول الكلام ده بسرعه لان الكلام ده سهل عشان نخش في الصعب الفاير عندنا اجنيتابل ماتيريال وعندنا اجنيشن سورس وعندنا سبورت اتموسفير ادي الفايرات يعني زي ما شريف قال لنا انت عمليه الفايرنج عباره عن واحد لكن تذكرتها السرعه بتاعتها يعني بالمقارنه بصاروخ في الاكسبلوشن طبعا الحراره بتحصل في الوقت العادي فالبريشر بتاعها بيكون كام؟ 1 بار يعني 1 ايه؟ اتموسفير الحراره بتوصل بوصل كام؟ 25 تعجب الاكسبلوشن كده 25 بار وبسرعه الصاروخ والمحرره ممكن توصل ده الفرق ما بين الاكسبلوشن وكام بار ده القصه بتاعتنا ايزوليشن اوف ذا وبروتوكول بتاع البروتوكول بيقول ايه؟ ثبت لك الكلام ده مهم جدا تيجي تقعد محطوط في مشاكل مفاجاه عشان البروتوكول بيقول يا جماعه مين اللي هيفايت النهارده؟ ومين اللي هيكلم وهنكلمهم امتى؟ هنكلم الفايرز ديبارتمنت ازاي؟ وهنبهدلوش الاوضه ازاي؟ وهنتعامل ازاي مع العالم المدني ده؟ هنسيبه ونجري ولا هنعمل ايه ولا هنروح فين؟ كل الاسئله دي موجوده بروتوكول موجود هنتعامل فيه، لكن اختصار الموضوع او ار فاير بروسيدرز اللي هو ايه؟ ثلاثه. ار اللي ايه؟ الراجل اللي فاقد اللي فاقد ايه؟ اللي فاقد الاراده معاك. فقط الارض معاك اوعى الاستقبال مره دخل واحد علينا كان عيان مالي دخل مات وكان معاه ثلاث اربع صباط بعد الثوره الرابعه عشان تمشي صباط وشين دخلوا على الناس ايه؟ قلت انا ايه؟ انت ساكن فوق ماليش دعوه حلو المهم كان في واحده دكتوره هي استاذ دلوقتي عندنا اول ما شافوها قالوا لها امشي انت شكلك غلبان وجابت كلمة جراح في البتاع بتاع البتاع جاب ربنا على راسه قومه طب وانتوا التعليق نام تحت الكنبة مش عايز اقول اسمه بس طلع جدع نام تحت الكنبة ولقي الناس خرجت من الاوضه المهم ايه؟ اتحمل من عليها كان نايم طفل شاف على ايده شاف طفل على ايده كان نايم طفل تاني مش هو ده اوعى اوعى ارحم ارحم وجاب العيال وطلع على السكن ونام على السكن هو نايم العيال على السكن قال له قوم جاب العيال وجاب الناس على البطانيه وايه كويس يبقى اهم حاجه ايه في الامرجنسي ان ايه ننقذ عيالنا المشكله الثانيه نعمل ايه؟ تفكير حاجه بحرارة اعمل فايل رقم وفوق كول ولازم يبقى في رقم كامل بتاع الاحماء دي نجيب الجماعه بتاع الحاجه الثانيه كول فايل لم الموضوع اكثر حاجه شعل الدنيا مين؟ الغلاف لذلك لو انت عندك علب بيت كونفاز اول حاجه لو في حرقت عندك افصل الغاز اول حاجه نعمل ايه؟ افصل الغاز لذلك اول حاجه نعملها في ايه؟ حد يجري على السكينه اللي بره اوضه العربيات في حاجه المستشفى يفصل ايه؟ يفصل الغازات اللي هي هتولع كلها وهتوفر الدنيا. الحاجه الثانيه يفصل فاير ويعمل عمليه ايه؟ باص والطفايه يعني ايه؟ ما احنا كلنا ما بنعرفش نشغل الطفايه، هو الناس بيعلمونا ازاي نشغل الطفايه. شيل المسمار اللي مانع الاثنين يجوا على بعض. اهو بوزر وبعد كده اكتيفيت وبعد كده سكويز دوس عليها عشان تطلع وبعد كده مش ادي قصه بتاع انتوا فاكرين اللي عامل خالي؟ عارفين محامي خلق لما الراجل دخل عليهم هو نفس القصه دي ايمرجنس برضه ما هو داخل على صور هيعمل ايه؟ هي نفس الايه؟ الايمرجنسي نفس الكلام يبقى احنا فهمنا ازاي نتعامل معاه ده الشورت كده الفرق اللي اسمه هنرجع له ثاني؟ هنرجع له ثاني بمين؟ في الليل هنقعد نقول دلوقتي مثلا يبقى كده ده موضوع مهم. طبعا موضوع مهم جدا جدا جدا موضوع القرن باقي ده فيه وموضوع سهل وعظيم مفيش مشاكل. لكن تركزوا معايا بقى في الموضوع ده. انا بقول عشان الناس اللي ما حضروش النهارده انا عامل محاضره كده دمها خفيف علشان ايه؟ علشان المحرك بتاع المره اللي فاتت كان دمها خفيف شويه عشان الناس ما تزعلش. وقت المحاضره هقول لكم اللي مش عايز يشوفني بعد كده ما يشوفنيش ايه بعد ما اخلص موضوع الايه؟ الخرج او الهبوط والليل من المره اللي فاتت الخارج الليل الثانيه بقى كلها في الاخر المره الجايه ان شاء الله. يبقى خلصنا. ده اهم موضوع في الدنيا. بس يجوا يطلعوا فيرس. يقول الدكتور هو عليكم بس اقول لك ايه ماليش عبيط محدش بيتقدم محدش بيتقدم حلو الكلام. لكن هو بص يا جماعه عشان بس انا قلت اول محاضراتي ان اللي جاي عشان يتحمل ثقه تماما والربع تماما اللي جاي يحضر عشان يحضر ويتحمل خصوصا جماعه عارفين ما بيتعلموش مني في الاخر هم خمس ست سبع مواضيع ونجحنا ويسقفوا لك يا علا ويقول لك ايه مبروك انت نجحت. لكن في النهايه اللي عايز يتعلم طب واللي عايز يعيش وعايز يعرف ان ايه يتعلم مع بعض انا بتعلم معاه الحاجات دي لا يمكن اتعود اقراها لوحدي واقراها ممكن انا اقراها عشان اقولها لكم واقولها لكم فانا بتعلمها لان دي كل واحد يقول صعب كل واحد يقول حاجه وحشه وحاجه وحشه وحاجه وحشه فضلنا نتراكم نتراكم في الاخر في الاخر هم خمس ست مواضيع اللي بنلف على بعض حوالينا وتخش العمليات ولك على ونقعد نتكلم بقى في الدنيا وهو كل موضوع واحد. لكن نيجي عند الحاجات الصعبه ده انا معرفش ما تقولوا صعب مع العلم ان ده موضوع ده يهمنا في بيوتنا ويهمنا في شغلنا ويهمنا في كل حاجه ودي ميجر ريسبونسبيلتي لدكتور التقدير في اوضه العمل. ليه؟ لانك انت المفروض ان انت سايب حر تمشي في اوضه العمل. طبعا عشان الفيس كلها عاملين لكم فيس كل واحد حط موبايل بتاعه ان ايه كله ما عندوش كهرباء بيتكم. المهم نختصر الموضوع قلت الموضوع ده صعب فبحاول ايه اختصره. قلت عندنا حته اسمها فيزيك الكتريسيتي ايه الناس بتكره الفيزياء فخلينا ايه نضحك نتكلم على ايه على السلينجا. هو انا الكهرباء من الكهرباء الكهرباء جالي صعقه سرعه يقول لك حوالي الاسلاك على الكهرباء. ايه انواع الافعال؟ ايه انواع الافعال؟ اللي يترك الهرب. طيب يعني ايه جراوند؟ يعني ايه ارض؟ احنا عملنا ارض. والحاجه الثانيه ازاي نحمي نفسنا من الكهرباء؟ هما الثلاث كلمات اللي احنا هنتكلم عنهم في الكلام ده سواء في بيتنا يا ماجده او سواء في اوضه العمليات بتاعتنا. طيب اللي يترك الهرب انتوا قاريين اسمها ايه يا علا؟ اقرا ماكرو شوك ومايكرو شوك. يعني ايه ماكرو شوك ومايكرو شوك؟ نتخيلها مع بعض كده. واحد هرم واقف على الارض او واحدة هرم واقفة على الارض واقفة في المنطقة بتاعها وهي ما تلبس جزمة ولا تلبس اي حاجة وبعدين وايدها مبلولة وبتطبخ وبعد كده الفيشه برضه كويس بقيت هنمسك الروس ده تقطع السلكين وبقيت ماسكه سلك وبتحط في الكهرباء بيحصل لها ايه؟ مايكروشوك بس حموضه كويس. ده المايكروشوك دايركت اكسبوجر تو اواير. يعني ايه اواير؟ يعني ايه القصه ايه؟ القصه جت منين؟ القصه انا عندي ده تتخيل ان ده الباور ستيشن ده الباور ايه؟ ده المحطة اللي بتطلع المحطة اللي بتطلع الكهرباء في بيوتنا ماشية كده طالع سلك بنسميه هوت وسلك بنسميه نيوترال. خلي بالكم وهنا اللمبة اللي بتنور اللمبة اللي ايه؟ اللي بتنظر. كل اللي انا عملته هو يا حاجه كل اللي انا عملته ان انا جبت الكهرباء قبل السلك تنجسته سلك مقاومه عاليه حولت الكهرباء الى فورما اخر اللي هي ايه؟ لايت. نار. والنار عملت لايت. يبقى حولناها لايه؟ الفاطة لا تفنى ولكن حولها من فورما الى اخر. بعد ما عملت الحكاية دي الفاكهة لازم ترجع تاني في كويس. ولذلك في سكين. ولذلك في ايه؟ سكين. ولذلك في ايه؟ سكين. والسكين معدلين عن بعض. مش كده؟ الباور ستيشن دي جراوند. لها ارض. وادي الارض. تخيل حضرتك عملت ايه؟ شلت اللمبة دي. وانت واقف على الارض. وجيت جاي تسلك ده اهو. حطيته فوق اسفل وبتشيل الجزء بتاعه عشان تعمل كده. عملت ايه؟ اقرا ده اللي بيسموه مقص. ده اللي بيسموه مقص. قال القصه ببساطه جدا. الكهرباء الراجل الكهرباء ايه اللي حصل؟ اهو مقص. شوف يعني ايه؟ قال القضيه كلها عندنا. ريفيرس تو ها قول يا شريف. كاونت اوف رايت ريبابي ترو. هقول تحت السكين. ده السكين بتاعه اهو. وانا لمست والراجل ده وانا اللي رسم الراجل ده والحمد لله. والكهرباء مشيت في هذا الراجل اللي واقف على الارض اللي رجله مكتوفه ومش لابس حاجه في رجله. فالعيان ده ايه؟ الكهرباء بتاعه. ايه عندك هيموت ولا مش هيموت؟ عبقور بيتوب. عبقور بكميه الكهرباء اللي مشيت. يبقى وقف ذا فاكتورز. هيتعور ازاي هذا العيان؟ هيحصل ايه؟ اول ما يبقى فيه كهرباء جامده الفسيولوجيكال فانكشن بتاع الاثنين كله هيقل. هو ايه الفانكشن بتاع المسلز؟ كونتراكشن. هيحصل ايه؟ كولونيك كونتراكشن. هيحصل كولونيك ايه؟ كونتراكشن ريجيديتي. وبعدين لما يبقى فيه ريجيديتي في الاسبيرات المسلز يحصل ايه؟ ابني والحرق يحصل له ايه؟ فايبريشن. وبعد كده لو فضلت ماسك سلك مده طويله الكبد هيتشرق. يبقى كيف تيرمان؟ كويس؟ طيب السجاير دي بتعتمد على ايه؟ كميه الكهرباء اللي رايحه. بتعتمد على ايه؟ قد ايه مده قد ايه انا مسكت السلك؟ السلك مده طويله وسلك ولا سلك؟ كميه السكير ريزيستنس. خلي بالكم ربنا سبحانه وتعالى خلينا الجلد بتاعنا هو الويت سكين ولا الدراي سكين اللي ينقل الكهرباء اكتر؟ كويس؟ هي قصة هي. طيب العيان ده يحصل له فنتريكولار فايبريشن امتى؟ بتاع ده انا قاله في الفيلم. فنتريكولار فايبريشن انت لما واحد يمسك سلك كهرباء ويمسكه في ايده كده على الجلد بتاعه كده يحصل له فنتريكولار فايبريشن قد ايه؟ لما يكون الكرنت كام؟ 100 ملي امبير. 100 ايه؟ نحفظه بس 100 ملي امبير كام؟ اذا مسكنا سلك ماشي فيه 100 ملي امبير احنا قابل ان احنا حصلنا ايه؟ الذكر بس. طيب انا احنا اللي قاعدين في اوضه العمليات قاعدين دلوقتي كده ولا العيان اللي في اوضه العمليات لايبل فور ماكروسوم؟ ايه رايك؟ انا دلوقتي ها انا ولا هو؟ هو ليه لا هو؟ هبص بقى ليه هو؟ دراستيز هنفكر بالفوز هذا العيان اللي نايم على الترابيزه ده ليه بقى؟ واحد البيشنت عيان ويت يبقى الجسم تحته والسيرفس اريا جميل جدا. الحاجه الثانيه الترابيزه ممكن تكون مكشوفه والترابيزه ايه؟ انت يبقى ايه؟ لارج ميتال تيبل. الحاجه الثانيه العيان كله حواليه الكتريكال ديفايس ايش المونيتورنج وايش مش عارفين وايش مين يبقى سهل جدا ان في دايركت سلك يتكشف ويتحط خصوصا زي سلم السلك اللي احنا بنلزقه بالكثافه ده ونحطه. الحاجه الثانيه قال لا انا لما امسك سلك اول رياكشن بعمله انا ايه؟ بنط واسيبه وقت عجري. العيان يعني هيروح فين؟ ها؟ البيشنت از ايبل تو ريسبوند تو ريسبوند. يبقى كل الفاكتور اتحققت في مين؟ من هذا البيشنت. يبقى لا يقبل ان يحصل له مكر شوف ولا لا. يبقى احنا كده اتكلمنا على مين؟ على المكر. طيب يقول لك ايه اخر عيان عيان مات مني مره واحده في السكر فابريشن مش عارف ايه وهو سلك الداسير اللي داخل في البليد القديم داخل الكشف وهو طلع تحت العيان عمال يعمل انجر انجر انجر وعامل الكهرباء احنا مش عارفين نعمل ايه. ولكن انا بحط ايدي على هذا بتكهرب بتحصل ايه؟ بحط ايدي على المنطق بتكهرب. حلو. خلي بالكم كم مره واحد منكم دخل بيته وحط ايده على الثلاجه ايه في كهرباء؟ كتير العربيه والعربيه كتير كويس. وكم مره حطينا هنا على موتور والهنا كده موتور بالكهرباء جهاز البنج بالكهرباء ده بيسموه ايه؟ ده بيسموه ليكج كارنت. ده بيسموه ايه؟ ليكج كارنت. الليكج كارنت ده يعمل لك اريتيشن مش هو 100 ملي امبير ما يوصلش ال 100 ملي امبير عشان يعمل لك هو بس بايه؟ بيخليك تتحرك كده وكده زي الكهرباء اللي ماشيه في سلك التليفون. الكترون ده الجزء اللي ماشي الكهرباء اما تيجي تشغل سلك التليفون فوق كده زي جميله كده كويس. ده بيسموه ليكج ايه؟ ليكج كارنت. طيب الليكج كارنت ده مين العيال اللي ممكن يتضرر منه؟ ماشي يا استاذ كويس. تعال شوف الراجل اللي قال لنا حاجه كويسه جدا. المايكروسوك ده المايكروسوك دي ايه؟ مستورنون اسمها مايكروسوك عشان ايه؟ ده انا ادي اسم الانسان وده مين يا حبايبي؟ الهارت. انا اديت كهرباء هنا هتعدي السكين وهتعدي البول وهتعدي وهتعدي لحد ما تروح وهي ماشيه بالسليك بالسليك بالسليك كويس وقدامها لسه. عشان يحصل سنتريكولار فيبريشن انا احتجت قد ايه؟ 100 مليون ايه؟ تخيلوا لو انا نزحت القلب بتاع العيان بره وخميسه قدامي كده حلو وجبته قدامي كده وهتهربه هو دايركت لقدامي يحصل له فيبريكولار فيبريشن ده قد ايه؟ بمين؟ مايكرو فرق ده اللي عندكم ده ايه؟ مايكرو بمين مايكرو كان اسمها مايكرو شوك ودي اسمها ايه؟ مايكرو شوك. امتى يحصل الكلام ده؟ لما يكون عيان انا جايب له سلك والسلك ده واصل بالموتور اللي هو فيليك الشكرم في عودة والسلك ده داخل على الهارت دايركت. لما جه البرمونة يعطل اخترع على الهارت دايركت كده اهو. ولذلك احنا قلنا انا قلت حته في اول البرمونة قلنا نحقنها بهوا ولا نحقنها بصلايين؟ نحقنها بايه؟ بهوا ولا بصلايين؟ لما عايز ادخل بالونه هل هوا ولا بصلايين؟ ليه هوا؟ كويس هوا. لا الصلايين في اي ديفيس ولذلك ايه؟ هيخلي ايه؟ يبقى صلايين فيلد كاستر هي اللي تعمل الحكايه دي كلها. ولذلك يقول لك ما تحقنش لما تيجي تملى البالونه بتاعه البالونه عارف انها ايه؟ كتير يا عم ما هو ايه ده ممكن لو فرقت تعمل ايه؟ يقول لك ما تعمل بس ما ايه؟ ليه؟ لان انا وانا بركب القسطره خلي بالك انا بركب القسطره بتاع البالون والكاستر انا معلق السلك فين؟ في المونيتور معلق السلك لما اشرحها معلق السلك نقول عشان اشوف الويز ولا لا مش زي السلك اون لاين انا بعلق السلك فين؟ في المونيتور ده لو في لك الشيكارن يبقى يا رحمن يا رحيم كويس؟ اهو قول يا سيدي واصل مايكروسوفت Electrically constructed vibration. Electrical system. مين electrical system vibration؟ يعني العيال اللي عنده external pacing wire عنده بيس ميكر او العيال سواء فيت كاب. الفنتريكو فابريشن سوشيال بتاع كام؟ 100 مايكرو امبير. يعني شوف احنا محتاجين ليه بقى؟ لان انا بقى نقلت الكهرباء دايركت لمين؟ للهارت اهو دايركت للهارت. شوف جهاز البنج المنصب بتاعي فيه ليكتش كارنت او ليكتش كارنت مشي مع السلك اللي هو سلايل تيلز انترا كاردياك كاسبر، مشي دخل هذا الليكج كارنت على انه هو قريب جدا، ده انا لو لمسته هيزغزغ ايديا بس، هذا الليكج كارنت لو لمسته بالجلدي هيزغزغ ايديا، لكن هذا الليكج كارنت لو دخل دايركت على الهارت يعمل ايه؟ ادي ايه المايكرو شوك. يبقى عرفنا كويس جدا ايه الفرق بين المايكرو شوك والماكرو شوك. سهل ولا حد كده؟ سهل كويس. طيب ونشوف هنمنح كل الكلام ده ازاي. كويس. طيب جراوندنج يعني ايه؟ يعني ايه جراوندنج يا استاذ عمر كده؟ intentionally connecting the power source or this piece of equipment to earth ground. ده انا بجيب الارض واوصل فيها الحراره، لان الارض واسعه وتفلح كتير وتاخد كتير، فاي ليك الشكار فاي عاصفه هتحصل فاي حاجه هتحصل لو صرفت الموضوع ده في الارض بس لو سمحت لما تبقى حاجة من الأرض دي لما أمسك السلك ويطلع الأرض هنبقى السلك وقفل في دايرة فانا هتكهرب. أيوة أنت تتكهرب بس ما يحصلش بيلدينج أب أوف إيه؟ كهرباء على الأرض. هي ليه العصفورة لما تقف على السلك ما تتكهربش؟ عشان في دايرة تتوقف على الأرض مش السلوك ماشي هيك؟ اشمعنى احنا لما نمسك السلك طبعا مش فرق في شعرها لما ليه مش فعلا نسلكوا نقف على الارض بالايه؟ طب العصفوره اللي اتقف فين؟ ما تتكهربش ليه؟ عشان عصفوره، عشان ايه؟ ما بتقفلش الدايره، عشان ما تحصلش جرام كده. طيب يبقى انا عندي كونكشن ذا باور سورس. طيب مين اللي عايزينه جراوندد ومين اللي مش عايزينه جراوندد؟ هنعرف جراوندد هيقول ايه بعد شويه. اللي عايزين جراوند بيقول لك كل الباور سبلاي اللي داخل البيوت اللي داخل البيوت ماست بي جراوند. اي كهرباء داخل اي بيت لازم تكون جراوند، عشان لو حصلت عاصفه بره ولو حصل طرق سلك في البيت، البيت ما اتدمرش، الكهرباء منظمه تروح فين؟ تروح البحر. الله. وكل الالكتريكال اكويبمنت اللي احنا بنستخدمها شود بي جراوند. ولذلك دلوقتي كل الاجهزه الكهربائيه اللي بيجي لك الفيشه الثلاثيه احنا بقى بنعمل ايه؟ ما عندناش الفيشه الثلاثيه دي نقفلها ونحط فيشه ثالثه عند الفيشه جراوند ثلاثيه. مش كده؟ ونصها لكن كله معظمه ايه؟ يا اما بيجي لك فيشه ثلاثيه يا اما كده وفيهم مسمار هو بيركز في بعض الاماكن يجيب لك مسمار جراوند ثلاثيه جراوند يبقى مسمار فيش يا خاطر يا اما فيش فيها كام حاجه طبعا يا اما نجيب ادابتور يا اما نقطع الفيشه احنا كده احنا هواء فنانين كويس لكن هي لازم تكون ايه؟ لكن المفروض كل الكهرباء اللي داخله هو بالعمليات ماست بي انجر طبعا ومشي قليل جدا اللي بيعمل الفرايز ده الديزاين ده عندنا في الفرنساوي مش عايزين هنا في قطع هنا عشان خدت اتعملت قديم. يبقى في النهايه انا عندي الكهرباء بتخش البيوت او بتروح الاكويبمنت بتاعتنا او بتخش اوضه العمليه بتو يا اما جراوندد يا اما ارض. الجراوندد هما مين يشوري؟ البيوت والالكتريكال ديفايس. والان جراوندد هما مين؟ اللي داخله اوضه بالعمليات. فهمنا الكلام؟ طيب وهنعرف الكلام اهو. فالكلام تاني هو ده الفايد القصير. احنا عندنا ايه؟ الكتريكال باور سيستم كان بيتر سبايرز. جراوند باور سيستم اللي هو مين؟ بتاع البيوت وبتاع وبعد كده ان جراوند باور سيستم اللي هو مين؟ هو اتفقنا؟ اسمع يبقى كده خدت حاجتين في الليكتريك انا هو ما ايه ايه هم الليكتريك الهاردس كده في الامتحان كده يبقى ماكرو شوك ومايكرو شوك والحاجه الثانيه يعني ايه جراوندنج ومين حاجه الجراوند ومين حاجه اللي هي ارض جراوند يبقى النقطه الثالثه ايه بروتكشن انت مستعجل ايه ازاي نحمي نفسنا من الكهرباء ازاي نحمي نفسنا من الكهرباء واحد ده مجاز واحد يا ابو كله يا جماعه اعمل جنرال الكتريك يعني ايه جنرال الكتريك يعني 10 خطوات اوعى تستخدم جهاز اوعى تستخدم جهاز ومكتوب بتاع الكهرباء الا لما تعرف الوحوش اللي مكتوب عليها اوعى يقول لك حاطط لك علامه حمراء وعلامه زرقاء علامه حمراء ان انت تمدحهم وتسيبهم ترمي يا عم الكلام ده لازم هذا الكلام يتقري كويس جدا اوعى تستخدم الكابل كاب ترين تمسك الايكوبمنت ده بتعمل في البيوت عندنا الايه المكنسه تشيل وتفضل الشكل الشكل حتى يبقى فيه تطلع من الكهرباء والدروس يتحرك من ايه كويس اوعى تنط عليه فاهم السلك ايه اشتغلت فيه اتقطع السلك وراح اوعى تستخدم الفيشه وراها بلاستر اوعى تستخدم كذا كذا كل الكلام ده هم كاتبينه انت عم عملت عشان تعرف قال لي اول حاجه ايه ثاني حاجه تشويس اوف اكوبمنت ايه الاكوبمنت اللي بتركبني وانا متعرض لكهرباء الحاجه الثالثه ان انا استخدم السلك الارضي الحاجه الرابعه ان الجراوند باور سيستم ليه حاجات والان جراوند سيستم ليه ايه حاجات تاخد السلايد دي اللي مش عايز اعرف حاجه خالص ياخد السلايد دي على السلايد بتاع الجراوندنج على السلايد بتاع المايك مكشوف وكده خلصها عليك حلو اللي عايز يختصر ليه ده كويس البروكوش ودي يا شريف Obey all warning signs, thanks and read operating instructions before using the equipment. ما نبقاش ما نبقاش فورمجات نقرا كل حاجه كل جهاز بينجح تلاقي عليه يافطه كبيره كده على فكره محطوطه بميتال يافطه معموله بميتال ومهزوقه اراك انت لو حد فكر ان يعرف الكلام ده كله ولا حد ليه دعوه بالكلام ده كله ولا كل جهاز بيجي عليه حته ميتال كده مكتوبه على الميتال مش مكتوبه بلاستر بورقه ده مكتوبه كده بعد كده never work energized equipment without approval لازم يبقى عندك ابروفال من المهندس اللي بيقول لك لما تشغل جنبك ان انا كده سيف الكهرباء يلا اشتغل كان هنا never remove danger or caution tag or energized equipment with tag and set instructions read red unnecessarily under لما يكون عندنا الدنجر ده العلامه الحمراء والكوشن دي العلامه الصفراء كويس لما يكون في ورقه حمراء او ورقه اوعى تشيلها قال لما كل الناس اللي هيشتغلوا على الجهاز ده ايه يفهموها ويعرفوها كويس جدا وتبقى يا عم هتشيلها ليه ده كلام من عندهم مش من عندي كويس طب والالكتريكال كاب كورت اللي هو الكاب بتاعنا Don't join more than 225 feet extension cord. ما تحسيش ان انت الفيشة هناك هي معدلك الا فيشة اللي هناك اهو وتجيب لي كابلز وكده لا صبر الحاجات عشان ما ايه ما نشكلش فيها الحاجة الثانية insert plug into receptacle before connecting equipment cord to extension cord. يعني لما يكون عندك مستعد كويس عندك المشترك وعندك جهاز الموتور ده جهاز الموتور ده وزن مشترك وبعد كده المشترك هتحطه نعمل ايه الاول لازم نحط دي الاول وبعد كده ايه نركب المشترك ما ينفعش العكس لو حطينا في موقف وانت الكهرباء وكل اللي بنعملها وبيحصل مره يتموا في الشنا اوعى يا ابو الكلام ده مش هيقول لك لا يقول لك الاول جيب دي وحطها وبعد كده ايه ركب طيب خش يا حاج يلا بعدين don't pick up a tool while it's cold كمان كده ما تشدش الايه اللعبه بتاعتك والجهاز بتاعك من ايه من الكورد بتاعه ثانيا don't allow cord to be hidden behind ما تنطش عليه ان هو حاطه والنص بقى السلك قد كده حد من عليه ده من تحت الجماعه المهندسين كانوا استدلوا فين بتاع التسريب بتاعنا حد من عليه حد من عليه هنا في تاني جون جريت فور اوفر هوت اوف شارب اوف ما يبقى في سكينة ولا بتاعه معدين بتعمل فوقها او شارب اوبجكت تدخل هيدخل ممكن يسيح او يتقطع ما ينفعش الكلام ده لازم تشتغل الكلام ده اعتباطا طبعا هذا الكلام يا دكتور حسن ما احنا عارفينه عارفينه يلا نمشي كويس ادي الايه الاكوبمنت اللي بيجينا في اوضه العمليات الاجهزه اللي احنا بنستخدمها في اوضه العمليات يا اما جهاز موجود جهاز موجود عارف خالص اف محطوط وفي فيوز من ورا مش كل الاجهزه بتاعتنا كده ده في ايه فيوز من ورا ده جهاز وبيشتغل بالكهرباء الجهاز ده من الدرجه الثانيه يقول لك ايه الجهاز ده هتلاقي محطوط كيسه جوه كيسه الكيسة الميتال بتاعته ملفوف عليها كيسة بلاستيك ولذلك احنا ممكن نشيل الكيسة دي خالص لما يجي المهندس يجي يصلح الجهاز يزق الجهاز ويشيل المسمارين اللي ورا ويطلع الكيسة دي من بره وده اسمه دبل انسوليشن عشان لو حصل ليك الكرنت ما يوصلش بره ما يوصلش ايه ده دبل ايه انسوليشن الحاجة الثالثة جهاز بيشتغل بطارية هو عمرك شفت حد كهرب من جهاز راديو صغير المفروض يبقى حجرين ده ادي الاكوبمنت انواع واختار اللي انت عايزه عايز كده خالص ما تتكررش في حياتك هتاخد منين اللي بعديه الدبل اللي بعديه اقل واحد اللي احنا نعمله ادي انواع الاكوبمنت اللي عندنا في فينا وبنشتغل بيها طيب طب هو فايده الفيوز ايه؟ الفيوز اللي موجود في فيوز اللي هو اسمه في حاجة اسمها سيركو تريكال بوكس اللي هو واحنا داخلينه ده بالشقة بتاعنا بتلاقي ايه الفيوز اللي موجود او في اجهزة بقى فيوز من عندنا هو فايز الفيوز ده ايه يا شريف بروتكشن الكتريكال وايرنج فروم ميلتنج اند كوزنج ا فاير ان كيس اوف شورت سيركت اند اوفر لود يعني في البلاد المحترمة بيجيب لك ايه بيجيب لك في الكيل دول يسيحوا ويقطعوا الكهرباء قبل ما السلك اللي جاي كله يسيح ويبوظ قبل ما الجهاز كله يبوظ فهم لما يبقى الكهرباء هم بيسنس الكهرباء وليهم ماتيريال هذه الماتيريال بتاعتها بيحصل لها ايه؟ ها؟ بتتقطع وتفوز قبل ما ايه؟ الماتيريال بتاع السلك او الماتيريال بتاع الجهاز ما ايه؟ مضبوط. ولذلك في حاله لما يكون حد موصل توصيله غلط شوف او في حاله لما الحمل يجي تقيل ما شاء الله انت بتوع الكهرباء بتوعنا لما يجي الحمل تقيل تقيل كويس؟ يحصل ايه؟ لو انت ما عندكش الفيوز ده او انت برم كل شويه ليه الفلوس يا عم الفلوس بيضرب رحت غيرت سلك الفلوس وجبت سلك ايه؟ تالت فيل علشان ما يضربش الكهرباء طب ما انت الكهرباء وسط الدنيا بتلاقي بعد كده السلوك بتاعتك بتاع الجهاز كله والثلاجه بتاعتك ساحت والثلاجه باظت ليه؟ علشان انت منحت البروتكشن بتاعك او في حاجه تاني انا مش كل شويه اغير فيوز اخترعوا لنا ايه؟ ان السلك ده يفصل لوحده اللي هو الايه؟ البيركوت بريكر او ينزل من بره في ايه؟ بتاع السلك بتاعك بيقع الحق ايه؟ تروح تروح ايه؟ ده مين؟ ادي قصه المين فيوز والسلك بريكر بوكس. طيب ايه الهندره؟ نفهم؟ لا ايه ده بقى؟ سلك الارض سلك الارض اتأثر معايا بتاع سلك الارض هو هنا الراجل ده واقف على الارض مفيش سلك ارضي ايه اللي حصل؟ ان هو الجهاز بتاعنا ده في سلك مقشور في سلك مقشور والجهاز ده متوصل ايه؟ خلي بالكم متوصل ثنائي يعني مفيش في الجهاز ايه؟ مفيش ايه؟ انا بقولش الاكويبمنت جراوند واير الاكويبمنت الجهاز ليه في سلك واير الحته بتاع ايه؟ الحته بتاع لما يكون عندنا ثلاجه نحافظ على الثلاثه الثلاثي ده ونحط الثلاثي ونجيب فيه ثلاثيه اهي ليه؟ بص بقى تتخيل مع بعض يعني. الراجل ده عنده فيشه كام فيشه ايه؟ هنا ثنائيه كويس. اما حضر ان الثلاجه فيها تلج مكشوف مسك السلم كل الكهرباء ما تجيش طريق واحد اللي هو تلج في ايه؟ في جسمه مش في مين؟ في جسمه. وهو واقف على الارض فالكهرباء اتقفلت دايره الكهرباء قبل دايره اتقفلت. تعالوا بقى نشوف لو السلك ده موجود ايه اللي هيحصل؟ ادي السلك اهو السلك الثالث اهو اللي هو مين؟ 3 برونز بلاك يبقى دي كام سلك؟ ثلاثة اهو. خلوا بالكم لما بقى السلك الثالث موجود الكهرباء هتمشي هنا لما احط ايدي والكهرباء هتمشي جراوند كويس. الكهرباء لما يكون في ترانشنج هتمشي في الريزستنس العالية ولا في الريزستنس الواطية؟ مين الواطي؟ السلك ولا انت؟ طبعا السلك الواطي يعني انت واحد كويس. فالكمية الكبيرة هتمشي فين؟ الجمبر وكمية صغيرة هتمشي عليها ولذلك الكمية دي مش هتعملنا في الفيديو فرديشة لو في سلك ايه؟ سلاتي شوف بقى الراجل ماشي فيه كهرباء قد ايه؟ صغيرة. شوف بقى قبل كده كان ماشي فيه كهرباء قد ايه؟ اهو كهرباء كتير قوي قوي اللي هي طيب ادي اول حاجة يبقى الاكويبمنت جراوند واير ده حمالي من ايه؟ من ماكرو شوف شوف مش كده؟ طيب يا سلام كويس. تعال شوف ده انا عندي عيان مركب ايه؟ مركب في ميجر او مركب بالون انا سكرت يعني في السيستم شويه على مايكروسوفت وين حطينا الموتور بتاعنا وكان فيه ليك شكارم فالليك شكارم هيروح فين؟ ما عنديش جراوند الفيشه الثنائيه فيشه ايه الثنائيه بتاع مقطوع اهو مقطوع السلك ايه؟ مقطوع بايظ السلك الثنائي ده ايه؟ بايظ تعدي ايه؟ الفيشه بكام؟ ثنائيه فالكهرباء كلها مش في مين؟ ليك شكارم مش في السلك رايح لعيان فوصول له كام؟ 100 بس عنده بقى في الحالة لو في عندي جراوند تخيل لو في عندي سلك جراوند يقول لك السلك جراوند ده الريزيستنس بتاعته هتسمح بمرور 99.8 مايكرو امبير في السلك الارضي لان رايح الارض الواسعة كلها الواطي لكن احنا ايه؟ هنمشي قد ايه؟ وانتم ولذلك العيان ده مش هيحصل اي حاجة مش هيحصل له اي حاجة يبقى تاني رول للجراوند اكويبمنت واير بيحميني من الاجهزة فهمنا؟ ليه رول تاني بس مش هقوله الا لما نشرح ولذلك لما نيجي هنا سو ذا رول اوف اكويبمنت واير جراوند واير ايه يا شريف؟ بروفايد رول ديستنس باث فور فورس كارنت تو ريديوس ذا ريسك اوف ماكرو شوك محدش فاهم حاجه؟ كمان الكلمات الثانيه ليك سبيس ليك شكارم سوري ديو ديفيد يعني يوزع يقسمه الليك شكارم سوري ديو ديريكت مايكرو شوك 88.9 وبعد كده بوينت 2 مايكرو ولا يحصل اي حاجه الثالثه بقى وهقولها لكم بعد شويه الثالثه ايه بقى ريفايز انفورميشن تو ذا هاي انفورميشن مونيتور يا ولا اللي قال لك لايك ريزولوشن مونيتور يعني حافظ الكلام هنا قول ها قول جامد جدا دي احنا مش فاهمينها لان لسه جايه يبقى احنا اتكلمنا على دلوقتي البروتكشن في جنرال بروفوشن ولازم الاكويبمنت اللي انا بشتغلها لازم يكون فيها ايه؟ جراوند ولا سهل الكلام؟ طيب نروح لمين؟ في بداية كلامي انا قلت الباور سيستم يا اما يا اما جراوند يا اما Thank you. انا بقدر من اول واحد عمل المحاضره دي في المحاضره عشان كل يعرف الموضوع ده. لما بدات تشرحها انا تبين هيبقى احنا ما نعرفش ليه الكلام ايه الكلام ده يعني ايه بقى. احنا قلنا ايه عندنا جراوندد وجراوندد ده مين يا اما البوم يا اما ليكويد مش كده. وقلنا عام الجراوند يعني ايزوليتد معزول عن الارض. واللي احنا قلنا ايزوليتد مين بنعمله اصبع. مين بيقول لك يا عمي ما انت عندك ده مين باور ستيشن المحطه ماشي هنا يا سوزان هوت واير ولينا ايه يا سوزان نيوترال واير جميل جدا. طيب ودول واصل بيها سوزان والارض يبقى السيستم ده برايمري. البرايمري سيستم اللي تحت دي ايه جراوند الفرن بتاعنا ايه. طيب راحوا جابوا جهاز ترانسفورمر جابوا جهاز اسمه ايه هذا الترانسفورمر بينقل الكهرباء بالالكتروماجنتيك ويف كويس بينقل الكهرباء لايه بالاندكشن بتعمل ايه بالاندكشن. فحطوا حاجه اسمها ايزوليشن ترانسفورمر. الكهرباء الاصليه مشت في مين في الترانسفورمر. الترانسفورمر طلع كهرباء تانية معادلة بنفس الكهرباء ممكن تساويها وممكن تكون أقل منها وممكن تكون أعلى منها. في عندنا أيزو ترانسفورمر وفي عندنا أب ريديوسر ترانسفورمر وفي عندنا داون ريديوسر ترانسفورمر اللي هو كويس. إيه اللي حصل؟ إن هو حول الكهرباء من هوت واير إلى نيوترال واير حولهم إلى كهرباء تمشي هنا وتمشي السلك هنا وسميناهم لاين 1 ولاين 2. ايه الميزه كده؟ ان الراجل لما يجي يمسك السلك في الوقت اللي هو واقف على الارض مسك اي سلك منهم اي سلك منهم ده او ده احنا هو يعمل لما يمسك السلك ده حصل له ايه؟ في الحاله دي لما يجي يمسك السلك ده ايه اللي هيحصل؟ هو مش هيقفل السلك هيبقى زي العصف وصمع يبقى مش هيتعب. طيب. لذلك الراجل ده لما يجي يحصل له ايه؟ بقى زي الفل زي الفل اهو تمام التمام لا مايكروسوفت ولا اي حاجه والدنيا زي الفل. طيب تعالى بقى حد حط ارض او الارض نوصل فين وحط لها فيشه بقى الارض عملنا ارض. طيب جبت انكيس ان احنا عملنا ارض ايه اللي هيحصل؟ مشكله جامده جدا ان السلك كله تحول الى يبقى انا لو مسكت اي سلك هيحصل بايه؟ لغينا شغل الايزوليشن خلاص. هنعمل ايه؟ يقول لك حط مونيتور حط مونيتور اسمه ايه المونيتور ده؟ لاين ايزوليشن مونيتور ده اشهر مونيتور هو ده اسمه لاين ايه؟ محسوب اللاين ايزوليشن مونيتور ده لو السكندري سيركل حصل لها جراوند اي اي تايم يعني لبست الارض وفي كهرباء راحت منها للارض الكهرباء بتصحى يوصل لك يقول لك ايه؟ يقول لك ايه؟ الحق السيستم بقى جراوند الحق السيستم بقى ايه؟ جراوند بقى ايه؟ ونقرا بقى كده سويت الله يرسل ده بيعمل ايه؟ يعني ايه انتجرتي سيستم؟ يعني يفضل ايزوليت يفضل ارض بيحمي هو كونتينر ميجرنج اللي هي الريجستر في بتوين السيستم عند ايه؟ جراوند. كويس لو حصل جراوند في كهرباء 2 إلى 5 ملي امبير تسربوا من هذا السيستم للارض الجهاز ده بيحصلوا ايه؟ اكتيفيشن. خلي بالك السيستم بقى جراوند خلي بالك السيستم بقى ايه؟ بقى جراوند ده بعد خلي بالك لو مسكت السلك بعد كده هيحصل لك ايه؟ يبقى الايزوليتد او الجراوند باور سيستم عملنا له عشان نعمله ايزوليتد حصل له ايه؟ وعشان نعمله مونوس حصل له ايه؟ بس مش عايزين نحصل احنا قلت لك عندنا نوعين اهو لاين ايزوليشن مونوس اما ايه بقى؟ فاكر يا علا ولا انت مش فاكر؟ من مدينه مصر الكبيره طريق مصر حلوه فاكرين نادي الاهلي لما كان عنده حمام سباحه وعيال كهرباء وناس الكهرباء في الحمام السباحة عفاص وعيال كهرباء في حمام السباحة تلقى في بعض اللي كان بيه يعني القصة دي ايه؟ القصة دي ايه؟ القصة ان فيه سلك مكسوب حط في المية بتاع حمام السباحة السلك ده ايه؟ كهرب المية وصل الارض وكهرب المية والعيال بقى تنزلوا يتكهربوا ويطلعوا يطلعوا بوسط هامدة مفيش حلو. طيب النادي الحكماء اللي كويسين ليه؟ لأن النادي ده بيت والبيوت ماشية الكهرباء ماشية فيها ايه؟ كده حلو. فعملوا ايه بقى؟ حطوا جهاز حلو جدا جدا على كل حتة من حتة الجهاز ده اسمه ايه يا محمود؟ جراوند بوست سيركوت انترفيس بيقول الجهاز ده شريط جراوند باور سيستم بيتحط مع الجراوند باور سيستم ها بيقول ايه ذا كارنت فلو ان بوت هوت اند نيوترال سايد بتك ليه ده كارنت الكارنت المفروض الفلو في الكارنت اللي رايح هنا 120 فولت نص امبير هيرجع نص امبير بس مفيش نيوترال مفيش فولت مفيش فولت لو حصل ايه ما بين الاثنين الجهاز ده يقطع الدنيا يقطع كهرباء خالص اللي حصل مع الناس في المستشفيات ايه؟ ما تنفعش في المستشفى لما نعمل ده في المستشفى لا ده كل شويه ما هنقطع كل شويه ولا هيقطع سنتيمتر مره علينا هيقول لنا كده ما ينفعش السيستم ده فين؟ عشان كده ما حدش فيكم سالت اللي احنا بنعمله ايزوليشن لو كان جراوند وحاطين ده اي حاجه تحصل سواء كهرباء ليكت للارض فالجهاز ده يقطع الكهرباء عمل ما انت اللي عامل بتاع الكهرباء ومدى الناس كلها يبقى في عيان على الكمبيوتر مات وصل الحضانه مات وعمل ايه عايز التكييف راح فده ما ينفعش في الايه في المستشفيات لكن ينفع فين في البيوت او في حمامات او في النوادي او حمام السباحه يتحط عليه بحيث اول ما شويه كهرباء يتفرجوا زياده وفي ديفرنس بين البوت والواير والنيوترال الجهاز ده ايه انسى الرقم اقطع ودور على السبب عشان نموت بالدليل يبقى بالنهايه ها عشان الناس اللي جات متاخرين احنا الالكتريكال سيكتي اتحط في كام صوره عشان لا يروح بعد كده يقول انا مش عارف اذاكرها هطلع عينين هما ايه يعني واحد هضر ماتو شوك مايكرو وقلنا ايه الفرق بين ماتو شوك والمايكرو وبعد كده رحنا على الكورتين تو جراوندنج قسمنا الباور سيستم بتاعنا هنا جراوندنج وان وقلنا جراوند داخل مين؟ الجراوند الداخل الهاوس او الالكتريكال ايكويبمنت والان جراوند داخل مين اللي هو الايزوليتد ثاني شيء وبعد كده قلنا بوتشن قلنا في شيلر ركوش وقلنا في شيك الايكويبمنت واير جراوند وبعد كده قلنا لا يا جماعه هو لو كان جراوند هنحطه في شيك ايه الست اللي حطيناه الانتر ولو هو ان جراوند هنحوله من جراوند الى ان جراوند فايف ونحط فيه المنطق اللي هو مين اللي يمسك كتاب كبير وليه كبيره كتير يشيل يشيل يشيل وايه على مسؤوليه هما الكتابتين دول يحطوهم في الحصاله وخلصت وايه وخلصنا مفيش اكتر من كده ده مين يا شباب دي اغلى حته في التحديث في التحديث في الالكتريكال ساعتها يبقى احنا قلنا الفايرا اللي تسيبوش اللي قلنا الالكتريكال طبعا انا اصلا عايز اقول سيستم ده محتاج ان يبقى فيه مش عايز يعني هو مش حاجه اسمها فيشن هو يجي يقول لك الجهاز مكتوب عليه هو اي جهاز يكتب لك مكتوب عليه ايه؟ اي اس يو هو ايه؟ عايز حد يقول لي دايرته بيشتغل ازاي؟ طبعا السودان بتقول لي يا ريتني بديل ولا فاهم ولا دايرته قول يا نورهان ده كده بيشتغل ازاي؟ ولا حاجه بنحط البيت البيت بنحط البيت عشان تايزليت البيت بنحط البيت عشان تايزليت مين اللي بيلمع؟ اسمع بقى كل الكلمات اللي غلط اللي في اللعبه يا يا ديت ركز هو بيبقى مش بيبولر عشان يقدر الاستراش مش معنى مش بيبولر يعني هو ممكن الاثنين بس احسن من البيبولر يعني عشان كده انا بكلمه كل ايه انواع التيرم يعني يعني بيبولر ايه مين اقفل يا ليش الكتاب اقفل الكتاب اللي قدامك ده وصل الاول وبعدين افتح الكتاب اقفل الكتاب وبعملك بص يا شباب الموضوع سهل هو انا جيت عملت ايه قلت يا جماعه ما تجيش تاني هجيب جهاز الجهاز ده هطلع منه هاي فريكونسي كارنت هاي فريكونسي كارنت هطلع الكارنت هذا التيك حلو بتكهرب العيان. ايوه بكهرب العيان يعني بتمشي كهرباء جسم العيان. ايوه بمشي كهرباء طيب ادعي ليه انا بدأت في شرح البرنامج؟ لان ده الهوت واير. مش احنا قلنا كل كهرباء هتروح لازم ترجع، واذا ما رجعتش تبقى مصيبه سهولة. اي كهرباء تروح للعيان لازم ترجع، اي كهرباء تروح للمطبخ لازم ترجع، هترجع بدون تفشل تفرق زي البولت تصير، لكن هترجع الامبير هو هو، راح نص امبير رجع نص. كويس لازم الكهرباء ترجع. كويس قوي. طب انا دخلت الجسم العيان بسلك كهرباء، الكهرباء دي راحت جينا على الكرحه كده اهو كده هيتجرح. قال الحكيمه دوسي على الكابينج او دوسي على الكاجويشن، يا اما هنعمل كواجويشن عشان نقفل، يا اما نعمل ايه كابينج عشان نقطع. حلو. يا اما نعمل كلوتي، يا اما ايه نقطع. وقفة هنا الكهرباء اتحولت الى هيم عشان تطلع او تقفل. طيب بعد كده الكهرباء هتستهلك جسمنا، هتخرج من سيادتك لو مش حاطط له ده مش عادل يا عينتك، ده اسمه ريتيرنينج الكترون، ده مش عادل. العبط بتاعنا ده مش عادل. كل الكلام مش عارف ان احنا بنحط عادل. عادل يعني ده ريتيرنينج الكترون اللي بيرجع الكهرباء للجهاز تاني. ده اسمه ايه؟ الريتيرنينج الكترون او الريتيرنينج ايه؟ اللي بيرجع ايه؟ الكهرباء تاني. لو ده مش موجود الكهرباء هتروح تشوف حته تخرج منها. تخرج منين؟ تخرج من الدور ديستنس. منين يا حبايبي؟ لو الاليسه داخله في حلقها الكهرباء هتروح تلاقي تروح عند الحلق، مش هتخرج، هتتجمع في الحلق، هتسخن الحلق، تسخن الحلق تعمل انجن بير، ولذلك الكهرباء بتاخد ودنها كويس، بتاخد في الحته دي. لو حاطط سلك الكترود هروح للحته المثل دي بتاعت العيان. لو العيان كعبه محطوط على المثل الترابيزه هيروح على الحته بتاع المثل، بيروح للكعب الكهرباء، الكهرباء بتتمدي وتروح للحته دي ايه؟ الدور دي. كويس؟ ولذلك ده لو موجود حاطين عليه جيل بتاع ولادي يكون سيرت سيريا كبير، لو موجود الكهرباء ده حط مثل، طب حطه ولادي حطه ايه؟ لو حاطين له جيل كل ده كله حاطه عشان ايه؟ اقلل يشفط الكهرباء، ياخد الكهرباء كله عنده وياخدها ويرجع. هذا قصه. ولذلك المهم ده مش عادي، ده اسمه ايه؟ الجهاز ده بنسميه ايه بقى؟ يونيبولر. اهو انا عايز اعمل بايبولر، ولذلك البايبولر دي جايبه اهو. كويس؟ سلك جنب بعض، سلك الكهرب والزق مشترك او مجرد ايه؟ ندوس على المحل ايه؟ الكهرباء تطلع يا دوب تطلع هنا اهو، وتمشي تشم نفسها تاني اللي عايز تعمله وتيجي راجعه. ولذلك احنا مش محتاجين ايه؟ مش عايزين مش عايزين ايه؟ ريتيرنج الكترون. هذا القصه. مش عايزين ايه؟ ريتيرنج الكترون. الموضوع مش مخافه، الموضوع ايه؟ كلام عبط. يبقى ادي قصه البايبولر والنيورون. فبالله عليك احنا محتاجين البايبولر، مع العلم البايبولر الافكت بتاعته قليله. طب احنا محتاجين ايه؟ لما يكون عندي جينيك ستراكشرز عشان الجراح يقول لك انا عايز البواسير بايبولر، بقول يا ابني مش عايز البواسير، عايز ارقرق كويس، عايز الموضوع كويس، بقول لك عايز في الليور بايبولر. ليه يا ابني؟ كويس. انا عايز البايبولر ليه؟ يبقى ديلي في التيشوز انا مش عايز الكهرباء تمشيش فيه، الكهرباء ما تمشيش فيه. يبقى لما اكون بشتغل في مخ واسرار مش عايز الكهرباء تمشي في الدماغ عشان ما تمشيش الكهرباء. اما اكون شغال في العين مش عايز الكهرباء تمشي جوه العين عشان ما تروحش تيجي في اوضه الليب وتعمل الكلام ده كله. يبقى لما يكون عندي ديليكت ستراكشر يرفع السيستم حاجات كده يبقى هنا امبورتنت مين مايكرو لكن يجي يتمطط له كلها في التواصل ايه دي اللي في لازم ايه لازم مع العلم ان المايكرو ايه اللي فيها بتاعته قليله جدا لكن هو ليه سبيشال يوز سبيشال ايه عيب اول لما نوصل لبحث كويس ومستشارين تعبين ما نعرفش الكلام ده كويس اشتغلش على المايكرو يا سلام ولكن اللي هو اسمه الرحمن قال لي كويس عشان نفهم هذا الكلام ونفهم ما تفهم طيب ايه مشاكل الالكترو سيرجي كاليوري كويس الكهرباء السير الكتريكال ايه السير الحمد لله دلوقتي هم عملوا شيفت ديفنشر كتير جدا تقريبا بحيث حتى العيال لو مش معزول زي بتروح مجهزنا يشتغلش لو الكتريكال سيرين بتاعنا او السيرجي نلغى لها كيف الحد اسمها السيرجي الكترو طيب يبقى العيال كان كتير جدا لا بيجن سنسير ما حدش ليه ازاي ما هو اصل هو كهربا بتمشي فاضي سيزميكال يا جماعه يبقى كهربا واحده عند الزمام بالسيزميكال كهربا الزمام بالسيزميكال ممكن تلقطها وتوقفها والعينيه يدخلوا حط الدروب ويقوموا ولذلك ايه يقول لك لو انت هتستخدم بياتيرمي مع البيسميكر اول لا دي حاجه ابدا حول الزمام بالسيزميكال دي الى فيكس بليجن هنحولها الى ايه فكتري يعني ايه انت هنشرحها مع بعض ولكن الحته دي يعني مشاكل غير تسمع مين الديسبلاي هقولها بعد شويه حلو يبقى اهم حاجه اصل ما تجيبش الترمي بروتوس حط له اه لا حطه هنا عشان الكهرباء كلها تعدي غير بعد كده حطه في كعب العيان ابعد اهم حاجه ابعد الترمي بروتوس على ايه على عشان تاخد كل الكهرباء بتروح بعيد عن مين؟ هنا الليلة قالي ايه؟ ايه التفرم على المرض لما حط ده يسير له كده المرض بتاعه بيشربط مش كده؟ بيشربط الكتريك البيرد بيرد مع الترم انت بيت ليكر ممكن يعمل فرع عند الكتدوشن هي التفرم على المرض كنت تكون انت يسير له كده صح؟ ايه؟ خلي بس ايه؟ نور وقش ليه والنهاردة يوم الكهرباء النهاردة يتبعي نور البس بيكر نروح نصلي نصلي ونكعب لما عشر فاق الصبح يلا اهم البيت فيكر هو الليزر بيت ميكر نبدا بمين نركز بقى في الموضوع ده علشان ايه كله كلام فارغ ماليش اي صح واللي هيدور في كتابه مش في كتاب الحديث اقرا عن مكتبه الجراحه عندكم هو كتاب التحليل. البيت ميكر ده حكايه انا جاي عيان بيفكر في جري هارت بلوك او درايف هارت بلوك او بكمبليت هارت بلوك او عنده مالجنة تهاريزم مش عارف يتظبط فقلنا يا جماعه ده انديكيشن فور بيرمنت يعني عندنا ايه هو البيت ميكر قلنا ايه بس يا بنت يا شريف ده قلنا ايه عايزين بيرمنت ايه موضوع البيت ميكر واحكامي؟ حاجة عرب حاجة ايه؟ حاجة عرب حاجة ايه؟ طيب هل ده الموضوع؟ عرب العرب مش عارف الناس تطلع المواضيع دي مع العلم ايه حاجات ايه؟ حاجات سهلة جدا مدى الحياة هو احنا بنعمل ايه؟ احنا عندنا ربنا سبحانه وتعالى خلينا في الكهرباء الكهرباء اكتب مثلا الكهرباء سيستم والسنسور سيستم والالكترونيك سيستم والكلام ده كله مش كده لما يكون عندنا نيورو ماسكولار جانكشن مش في نيرف بيروح يغذي ماسل فبدا يحصل لها كونتراكشن مش الارض ماسل بيغذيها اكسايتيشن عشان يحصل اكسايتيشن كونتراكشن سيكونسز طب ايه رايكم لما الاكسبكتيشن دي تقول الاكسبكتيشن دي تقول يعني الكونتاكشن سيستم في الحاره ده ايه هو الكونتاكشن سيستم اللي طالع من بيت انون هيوصل عليه بنون اللي هيمشي فيه الراندل بريدج اللي هيتقدم الى ليت راندل ورايت راندل وليت راندل هتبقى كتير كوبر كتير وبعد كده بيتقلب الفيوز فايبر ده صعب بشكل كبير بشوفهم في ثانيه واحده كويس. هذا هو الكونتاكتنج سيستم. هذا الكونتاكتنج سيستم بتحصل فيه مشكله ولذلك ما بيحصلش ايه كونتاكت بين المصل والاكزايتيشن وحصل ديسوشيشن بين الاكزايتيشن والايه. طيب اعمل ايه؟ اجيب سيستم من بره، اجيب اكزايتيشن من بره. فراحوا عملوا ايه يا جماعه؟ جابوا سيستم السلك ده لازم يتولد فيه كهرباء. الكهرباء اللي تولد ايه؟ يبقى هنا فيه ايه؟ اللي هو اسمه ايه؟ يا دي ديسك اسمه ايه؟ جنريتور. جنريتور. طيب هذا الجنريتور، هذا الجنريتور ايه؟ حطيته سلك. السلك ده هيروح فين؟ ماشي، احنا بنتكلم على البيزنس بيسلي. حطنا في السنتر لاين، دخل في الانترنال شجر، في الانترنال شجر دخل على الانترنال، في الانترنال دخل على الانترنال كيفه، مش بيرجو كيفه، دخل على الاتريوم او ممكن الزوج ندخله في الانترنال. كويس، يبقى انا هيروح السلك ده يروح لحته العضله. العضله دي موجوده فين؟ موجوده في الاتريوم او في كهرباء وعضله. يبقى يحصل ايه؟ خلاص يبقى شغلت الخط ده. شغلت الخط قبل كل شيء. كان شغال ايه في جنريتور عنده ناتشورال اللي هو مين؟ دلوقتي الناتشورال وين؟ فرحت جبت انا ارتفيشال. قال الارتفيشال. وادي السلك وادي العضله. حلو الكلام؟ طيب. هذا القشره، هذه الفكره اللي اتبنت عليها مين؟ ببساطه دي. طيب. انا رحت قلت له يا جنريتور، قلت له يا مجدح يا جنريتور، مش يا جنرال، يا ايه يا جنريتور، يا جنريتور اديني 70 ضربة في دقيقة، اديني 70 بلس في دقيقة، اديني 70 كهرباء في دقيقة. فالجنريتور قال لي انا هديك 70 كهرباء. ال 70 دول راحوا للمصر زقزقوها بكام زقزوقة؟ 70 زقزوقة. يبقى انا كل كونتراكشن بيفضل عندي بريفر اللي ازاي؟ ضرب واحدة ضربة، يبقى هيطلع لي 70 ايه؟ ضربة. يبقى انا عندي الباص هيفتح كام؟ والكونتراكشن عندي كام؟ 80 جدا. والجنريتور كام؟ طب لو انا حاطط هنا اهو حاطط اي سي جي، الاي سي جي هيظهر لي يا مصل يعني هو بيعمل ايه؟ دي بولاريزيشن للبيسيكل فاصل، مش كده؟ الله عليك، ادي دي كويس، ادي كويس، هيطلع كام كيلو كورس في الكومبلكس؟ 70. وعلشان نعرفها السلك ده بيضرب ضربه هنا اهو قبل ايه؟ قبل كل واحد. الضربه دي اسمها ايه؟ السبايك. وادي ايه؟ ضربه، وادي ضربه. عشان نقول البيت ميك اب دي شغاله 100%، يعني ايه 100%؟ بيسموها 100% كارب شارك. شغاله بقوه جامده جدا. إيه؟ يبقى مظبطها 70، مطلع لي 70 دورك ام بريك، مطلع لي 70 انا ممكن اكسب 95% كارب شارك. 95% كارب شارك، عشان بس نعرف الكلام من اوله لاخره هنعرف. يا سودان مشكلة البيت ميجا في ايه؟ اللي انا بتكلمها دلوقتي عشان بس الكلام اللي احنا بنقراه بيبقى بكلكع، لما نفهم الليله تعرفوا ان الاتحاد قال لك بس فيها جدا جدا جدا كلام عبيط جدا. الاسد اهو مش ممكن الهارد بلوك او السكن بقى يتصلح في اي وقت. طب لو اتصلح والعيان كان حاطط زي الفل وبدا الحرب يضرب منين؟ يبقى الحرب بيضرب كام يا عمر؟ 100. وانا مطبق في الجنريتور كام كده؟ 70. يبقى الحرب اللي انت عايز كام؟ 100. هيحصل له غلط كده في وقت وخلاص ورص مات كده. البيت ميكر دي حاجه هي دلوقتي البيت ميكر اللي انا حاططها ليه؟ بتطوع عيان ولا هي مالهاش دعوه بالعيان؟ يبقى هي اسم كرونايزر. يبقى اسمها ايه؟ مش عارف هي بتضرب وتضرب زي بالظبط الاي ام دي بتاع الفنتريكو اللي احنا قلنا عليه ايه الموز بتاعتنا. هي بتضرب وتضرب لما لقوا نفسهم ان العيان ده لو رجع ورجع في خط انت عارف ممكن يفرق. تعالوا نحط ايه؟ يعني ايه سيستم؟ نسأل. يبقى البيت ميكرو عندنا الثلاث سنة الأولية يا تمبروري تمبروري عيان أجواء دلوقتي حالا بيجيبوا بيت ميكرو بيت ميكرو بيركوتين شغال بقى دي ما بنسعى احنا بنتكلم عليه دلوقتي. طيب ده بتضرب بكام؟ بتديني كام؟ بتطلع كام؟ بتطلع كام سبايك؟ يبقى اسمها 6 تمبريت بيت ميكرو اسينكروس سميكر. اسمها ايه؟ سيكس دريب سميكر او اسينكروس. لو فهمت انا بقى ضايع وقت في التقسيمة دي علشان لو فهمت الحتة دي كله خلاص هتروح مروحة مش عايز تروحها. طيب فقال ده ما هو العيان ده لو رجع يبقى هيحصل مشكلة. قال لا لا لا حط الديل ده هذه بتاعته وديك اللي حصل اللي قلبت الدنيا بحالها. حطوا يا عيا مكان هنا حطوا سنس حطوا ايه حطوا حساس هنا ده مولد وده ايه حساس. المولد بتاعنا دلوقتي الكهرباء مالهش دعوه كان موجود فيه لوحده. بعد كده ضمنا المولد والحساس. هذا الحساس ده هو يحب تملي بيحب مين؟ بيحب ضربات الجديده بتاع مين؟ المصل. لو المصل اشتغل يبعت للجنريتور اللي يقول له شكرا وقف. شكرا ايه؟ وقف. احنا كده مش عايزين حاجه بس القلب اشتغل. القلب ايه؟ كويس. طب ولا القلب وقف تاني الحساس هيحس ان القلب وقف تاني هيبعت للجنريتور يقول له اشتغل. احنا عايزين خلايا فده احنا حاطين الجنريتور تحت الطرف وسميناها ديمام ليسميكر. سميناها ايه؟ وبتاخد وتدي مع العيان فسميناها سيركوهايد. هي الديمام سيركوهايد هي الديمام وتكتب ليه هي الايه؟ تعني الكلام في كلام صعب كده جاي تتقلبي في الحدوته كلها. دي الحدوته كلها دي ايه؟ دي هي الحدوته. طب نصعبها نصعبها ازاي؟ تعالوا اقرا لها. يقول لك ارتفيشال كارديك تكنيكال ليتوس. اول ما كانت بتسمعونا ليتوس دي ايه على كويس وحاطين لك دي بي اي بي ار كان لك تعمل لك في ار بالظبط. في بي اي ايه؟ بي ار. انا هذا ما تزعلش مني. في بي اي بي ار. ما تزعلش يعني احفظ باي طريقه تجي لك في دماغك. هنا ايه؟ في بي اي ايه؟ جميل جدا. هي ايه القصه؟ هي بروبتي جت ذا موست كومن بسميكر اللي خد طلعت. لكن مش هي دي. لكن كل حرف لو انت مش عايز تحفظ صوت البيت ميكر الحديثة طلعت من البي ار بس. أول ما طلعت البيت ميكر كان عبارة عن 3 كم لتر؟ 3 حروف. يقول لك إيه هي اللغة بتاعتهم كلها حرف واحد. عارف جامايكا؟ هي هي. هو اللتر بتاعتها اللتر اللي عملت 3 ميكر إيه؟ 3 حروف. قبل ما إيه؟ بي بي ار. مش مهم بي بي ار. لتر بس ولتر 2 ولتر 3. لتر 1 بيقول لك ايه؟ يا مناش هي التشمبر اللي انا رايح اعمل لها تيستنج مين؟ هو انا في الليل بتاع انا بتباع رقم كارت بقى ادي هو السلك بتاعي رايح يعمل فيه انجباس الليثيوم ولا بيعمل بيسنج للفنتريكل ولا بيعمل بيسنج للاثنين يبقى عندنا ايه فنتريكل او دول بس نعرف دلوقتي حالا دلوقتي ايه القصه طيب مين التشامبر اللي انا بحسها اللي هو لو عندي سنسور مش احتمال يكونش عندي لو عندي سنسور هو انا بحس مين انا مش بحس خالص ده بيس ريزم مش بحس خالص ده بيس ريزم يبقى ايه تحت ايه نعم فوق بحس بيس يبقى ايه بحس بيس ريزم بس يبقى ايه بي بحس بيس طب لما حس السنسور ده بيروح يعمل الليفرتور ايه بينهبت ولا بيتريجر ولا بيعمل حاجتين ما بيعملش حاجه خالص احنا مفيش هو بيعمل انهبيشن ولا بيعمل تريجرنج ولا بيعمل حاجتين فاهم الفكره يعني لما يجي يحضر يقول لك ايه انت عندك دي دي دي بيت ميكر يعني لا يعني يعني دي ديماند سبيكر ولا انت هتحرك دي دي ديماند سبيكر دي سنكرونايزد بيت ميكر عشان نفرق الاربع دي سنكرونايز دي ايه ديماند ها عندنا فوز فوز بيلتر كالانديفيا بيل فوز بيلتر كالانديفيا فوز ريسبونس تريجرنج اند احنا عايزين نشغل مين بقى بالامانه وكمان عايزين ليه نلبس لما في ارض العرض لما يشتغل شعر الشيار يبقى كان اشهر حاجه مين؟ السي بي ار اول ما طلع لا شمبر بي لا شمبر المونو ريسبونس يبقى مين نقول لك بي بي اي بي بي اي دي بقى ايه؟ ها؟ يبقى دي ديماند سنترايزد بيس ميكر ديماند سنترايزد بيس ان ويتش الفنتركل بين الفنتركل اند ذا موتور ريسبونس بيس هو كده لما يقول لك في او او قول يا عيسى في او او اكيد اس فريكشن ميكر أفكر في سنسور كده ما فيش سنسور. أكيد أفكر في سنسور بس ميكا ما فيش سنسور خالص. أفكر في سنسور إن ويتش ذا بيس ميكا بيل فور ذا بيس ميكا أفكر. هنا هنا تجاس مين؟ هنا الأمور جات مين؟ الكلام المحدود يعني كده ما فيش صعوبة خالص. ده بقى الجماعة التشريف مختاروا جماعة في المنطقة بيستطلعوا على أبونا الكلام ده. فارش ان الكلام ده ايه؟ ده كلام عظيم. هاي مفيش اي مشاكل خالص. راحوا قالوا ايه؟ طيب يا عم الحاج اما انت تروح قلت العمليات زي ما كنا لسه بنشرح فيها. الجهاز ده اهو اشهد ان لا اله الا الله. الحمد. كويس. الرسمة دي لما اشوفها يبقى ده ايه؟ من غير سنسور؟ والرسمة دي لما اشوفها دي بقى دي ايه؟ ديماند. الرسمة دي سنسور رايز والرسمة دي ايه؟ ابل. طيب لما راحوا الناس يصنعوا الاجهزة لو احنا في السنسور عشان فيه خلاص بقى بدا الهارد يشتغل السنسور. طيب نيجي بقى لايه الجماعه هم بيصنعوا راحوا قالوا البيت ميكر دي هنطلعها دي دي يا عم دي دي فيها اوبشن ان انا ممكن اغيرها لفيكس ريت، يعني انا اقلل التنسل ولا مفيهاش اوبشن؟ انا محتاج الكلام ده، محتاجه. اما اجي ارجع عيان بوكس العمليات اي شويه هزه ولا ما اكونش اي حاجه كده هتاثر في السنسور. انا خلاص ضبط العمليات، ايه اللي هو السنسور؟ اهم حاجه ان انا اعمل ايه؟ الغيه ازاي؟ فاقول لك ايه؟ الحرف دي ده اسمها ايه؟ بروجرامبيلتي، بروجرام. فيها بروجرام مش مسموم بجد ومصري. بقى بروجرام يغيرها من سيكونايز الى اسيكونايز ولا لا؟ هنشوف بقى الفرق ما بينهم لما نيجي نشتغل دلوقتي في الشهر. يعني فيها بروجرام سهل ان انا اجيب الجماعه بتاع الكارديولوجي يقولوا يلعبوا في الجنريتور والبروجرام بتاعها كده، غير يا عم من ايه؟ من ديماند الى اسيكونايز. وبعد شويه بعد ما حركنا الدوام ولا لا هنخليها بقى للسيستم دي ده ديماند. ده البروجرام ولا ما فيهاش؟ خلاص البروجرام دي ممكن تكون سيمبل وممكن تكون مالتي، ممكن تكون انوان واي او ممكن تكون الباتو واي. طيب طيب حاجه حلوه قوي ده جهاز بقى الحرف الار ده اللي جابوه جديد في الاجهزه اللي هي الامبرانت والكاتوتر. بمعنى ايه؟ لو عيطي ماشي في بيت ميكس وحصل له اريثمو الجسميكا تشوفه. شوفوا صدمه وهو ماشي. كويس؟ اسمه ايه؟ انت تاكي اريثميا كنترول. يعمل ديسك ولا ما فيهاش؟ ايه المفروض؟ يبقى لما يجي يقول لك بي في اي بي ار ما تقولوش ايه اللي يبقى بي في اي بي ار ايه؟ يبقى عرفنا ايه؟ الخمس حروف دول معناهم ايه؟ تحليل؟ الموضوع سهل؟ ادي ادي البيزنس. هو الار ده اللي هو الاي سي تي؟ ده ده الاوبشن الاولاني بتاع الاي سي تي. مش بتاعتنا قوي بس ايه؟ يعني انت عايز يعني ينفع نحولها من لو اتحولت من ضمان تحول الاكسبريت بس مش ترجع تاني؟ ولا ممكن ترجع تاني؟ يبقى مصر كلها في الاتجاهين لو سيبت مش بتاعتنا خالص. يعني هي بروجراما دي ينفع نعمل بروجراما دي ولا ما ينفعش نعمل بروجراما؟ مش عندنا بروجراما. خلينا بس ما نعقدش الدنيا على نفسنا. دي الحته الفيزكس بتاع الفيزكس كل الناس اول ما تفتح الكتاب تشوف عينين ده بقى هي عندك. لكن انا شايف الموضوع بقى ايه؟ بقى عبيط خالص اهو. كويس؟ طيب الحته التخفيفه اللي الناس كلها بتحبها، انا عندي عيان مركز في الفيلم، عندي عيان مركز في الفيلم، وتعال نقول عندنا عيان مركز بيرمننت في ماضي الاثنين. لان ماضي انا عندي وقت بركبه في بيرمننت في جراوند وجاي لي يعمل عمليه. What is the solution and the problem اللي ممكن تحصل للعيان ده في الصحه؟ هذه القصه البسيطه جدا. أول حاجة مطلوب من دكتور التركيز يقول يا جماعة أنا لازم أعرف أعمل إكسري. ليه يا عم تعمل إكسري؟ عشان تشوف السبايكل جينيريك. ليه يا عم تشوف السبايكل جينيريك؟ عشان أنا يبقى حاجة ما بوظهوش. يبقى أشوف الجينيريك بتاعي مطلوب كده ولا مطلوب كده ولا مطلوب كده بيتقطع في الجلد. يبقى لازم أشوف السبايكل جينيريك. عشان لما يجي البيت لو هيستخدم بايكسري أحطه إيه؟ بعيد عنه. ليش بيقولوا في الكلاس من كارت جزء من حد هنا اهو عند الامبرايتر ابعد عنه فايه؟ يبقى اشوف الجزء دي كان بتاعي الجزء بتاعي محطوط فين وعشان ابعد عن اللي هعمل. الحاجه الثانيه ايفالويت الفانكشن بتاع الديتا، اشوف البيس ميكر بتاعتي شغال ولا مش شغال. قال لي اعمل انا بروح اشوف اذا ظهر لي سبايك كذا سبايك معدول وايت وده كده وايت يبقى ده الويت بتاع مين؟ يبقى دي الفكره بتاعتي هي شغاله في الفكره في قد ايه؟ الكابتشر بتاعها قد ايه؟ اروح اشوف الشنود بتظبط على كام؟ فانا ايه؟ بيطلع كام بارز؟ وكام بيور كومبليت؟ إذا ماشيين مع بعض كلهم يبقى ده 100% يبقى شغالة كويس. لو في فرق 5% 10% مقبول، أكتر من كده لو تسمى جرد حتى كويس. حلو الجواب على قدوم شو هم اللي عارفوا، بس احنا لازم ايه ليه بقى. الحاله الثانيه المهمه جدا ايه، طب صار العيال دلوقتي بتسمي ورحت بصيت على الحرف دي بتاعه لقيت الفيس ميكر بتاعنا 70 والعيال الحرف دي بتاعه 30 وما فيش سبايك، يبقى العيال شغال بايه؟ شغال بايه؟ يبقى رجع يبقى شغال. يا ترى انا عايزه العيال ده بيجي له ريكارد بتاع التاكس والحرف الفوق، وعشان كده هم مركبين له ايه؟ بيبني ماونت بيبني حلو. يا ترى بقى العيال ده لو غنيته ولا عملت له هارت بوينت البيس ميكر دي هتشتغل ولا مش هتشتغل؟ كان اعمل ايه؟ اعرف ازاي انا؟ عندي هارت بوك يا اما تزود الجنريتور اعلى من الهارت ريت اللي موجود، يعني هو مش كان يخلي الجنريتور 90 كويس اعلى، بس الجنريتور هيشتغل لان هو الاعلى. اما ايه؟ تدي العيال بتخلوها تقلل الهارت ريت بتاع العيال تخليه 60 و50، يعني زي الهارت ريت فالجنريتور هيركبه توصل سيجن للسنسور هيبدا يشتغل شغل كويس. يبقى كده انت اطمنت البيت سبيكر بتاعتك ايه؟ كويس؟ ما هو ده لو بروجرامر كويس؟ طيب انا اول حاجه عملتها انا هيبقى عيال اشوف الجنرال كونديشن بتاع العيال بتاعي اهم موضوع للعيال ده لو شاطرين فرض شاطرين فرض صعب عليك. اهم موضوع للعيال ده في السي فيها مهمة في الفرض. اي العيال الوحيد اللي لازم لو سبت الفرض فيه يبقى انت مجرم، لان هو في سميكر المعيار الاساسي بتاعي كله مين؟ انا احس بالضبط ممكن بي تي جي يبقى شغال مفيش خدش بس مش بتصلح حاجه. اهم حاجه عندي ايه؟ خلص في كابتشا ولا مفيش كابتشا؟ طالع خلص والحرب في كونتراكت ولا مش في كونتراكت؟ كويس في بلس ولا مفيش؟ طب ايه اهم نقطه طيب هخش اوضه العمليه. اهم حاجه في اوضه العمليه ابدا على ايه؟ ابعد عن الكهرباء، ابعد عن الكهرباء، ابعد عن التصوير. هتعمل ايه؟ هتعمل نص اوف بيت تتحسن. هو كهرباء عشان تطلع عن البص الشباب ادي الجنريتر وادي ايه؟ السنسور اهو. الجنريتر بيجي السنسور ده مش كده. لو انا عندي كهرباء وصيفة جات من كهرباء دي من نقطة الجنريتور او من الدايستيرمي او او او او كهرباء دي اللي بتجيب من العيان من الليفتش كارنت او او الكهرباء دي هتخش هنا مين هيحسها؟ السنسور. السنسور هيحس الكهرباء دي والحاجات دي كلها اكيد غريب ويروح يهين اثنين ويعمل نص ولذلك يقول لك حتى السويتر حتى الكومبارس الشيفرنج بتاع الهايبوثيرمي والمايو كلورس بتاع الايزومودين والكونفرجر لو انا حصل العيال دخل كلوكا انا هسيب التمسيح كل الكلام ده كلها دي ممكن السيرفر يحسها اذى ايه؟ ويندلك ولذلك يقول لك ايه؟ اهم حاجه عندي الالكتروسيرجيكال اللي هو مين؟ ده الشيفرنج كان اتعامل مع الدايسيرمي ازاي؟ يقول لك يا عم الحاج لما يكون عندك عملية بلاش تستخدم زي الزرقاء يا سيدي بقول لك عايز تأثيرني عايز تأثيرني يبقى أهم حاجة اللي انت تعمله للمنيه ينجح السنسو ايه فانشن ايه السنسو لو ريت السنسو هتحول ايه يبقى حبة رزح في العيادة اعمل فايتريليش هتعمل نيلة كومبولزر يعمل كيمياء خلاص ابعد بس حاجة واحدة حد ايه يلعب في اللي حركه المكان لكن تعمل انت عايز بقى ولذلك قال لك السنسو يقول لك أقول بطول في الحرب بتاع الفيل اللي هو ايه إذا كان بروجرامبل حولها يا عم لو مش بروجرامبل بعدين اكسترا جاك المخطوم الرفيس وحط على ذلك الحرب يوصل السلم يوقف هل ليه أعمل اكسترا لو هي ايه ليش بروجرامبل؟ حط اكسترنال مجمع لو هي بروجرامبل تعمل ليه بروجرامبل ليه تعمل ايه؟ ليه بروجرامبل؟ تعمل الكلام؟ اي طب يا عم إليمينيتنج وجل ما عنديش الكوشة تلقى بلا من الأول طب يا سيدي عشان خاطر لو هتستخدم تستخدم بروجرامبل تعمل ايه؟ يا عندي الحاج بقول لك ما عنديش بايبولر عندي ايه؟ والله مش عارف صح الكلام عندي بايبولر طب عشان خاطري خلي الترنج كروت اوي فروم جنريتور انتس مش كده؟ يا عم خلاته بعيد خاطري لما تيجي بره من المجزوم وقراره في مكان اسعى وجهك اسعى وجهك لو كان انشوف بايبولر كويس يبقى ايه استخدمه شورت فارد لو كارب كويس يبقى عندي خمس خطوات ايه الخمس خطوات علشان اتعامل مع الباب المنزلي كويس اول حاجه ما استخدمش شاي في البيت خالص او ايميل السيستم اول حاجه ثانيه حط الايه باي بولر الحاجة الرابعة حاولي لو هنستخدم منه بولا حطه ايه اللي كنتبه من الدول قوي والحاجة الخامسة الكلام ده ايه حاجات توقع في البيت المكاني الحاجات المكاني ده لو انا جيت ومراك السلطر اللايك السلطر اللايك السلك بتاع السلطر اللايك يخش على السلك بتاع السلك اللي يزحزحه لما عامل كرتك مع البيت لك اللي تشيله وخلاص بعمل ايه الحمد لله مش اي حاجة مش اي حاجة او بعمل سي سي ممكن احول لسيريا او يحصل هايبوكاليميا او هايبركاليميا يبوظ الفلورايزيشن بتاع الجلد ويعمل ايه بروسيليا فبيبوظ الكونتاكت هنا الهايبوكاليميا او الهايبركاليميا او الشيبرين او الكونفالشن او المايكرولز كل دي في ايه تلقى ايه السنس او يحصل سنس ايه مش في السبب خاص ولذلك لازم نكون محضرين جنبنا ايه؟ الادرينالين والفارماكولوجيكال اللي هو الادرينالين والسي دي ار لازم نخلي يبقى كل الكلام سهله الاستيقاظ متهيألي اللي يتكلم في الحاجات دي يبقى عظيم يعني ان ايه؟ الحاجات دي يا اخوانا ما فيهاش دكتور تربيه الحاجات دي بتاعت الاسلاميين يعني لا حد يزعل الحاجات اللي هي بتاع الالكتريك الحاجات فوق العمليات يعني احنا بس رحماء ان اساتذتنا والناس بتوعنا ما حدش يركز في الكلام ده كله ما حدش يركز في الكلام ده لكن لما كنت تحت تاخد زماله ولا تحت حاجه مقبره والكلام ده كله هم كله تركزوا مع الكلام ده هم كله تركزوا مع السلك مش تركزوا على اي حاجه تاني كل تركزوا على ايه؟ احنا الحمد لله احنا بنرجع في الكلام ده احنا ايه؟ كويس؟ هل هي اضافه انهم في مثلا بين ما بين كده اهو درست الحته دي والحظ ده والدرس كان ده كده الكهرباء ما هو لازم هتحسن يبقى ده ايه خلي بالك لو انت الجراحه جنب الدرس مش سنسور اوعى تقرب من الدرس لكن انت الجراحه بتطلع العيان كويس الكهرباء هتطلع فوق وهتنزل تحت طب انا مش عايز اطلع فوق اجذبها تحت اطمعها اطمعها في ايه احط السيرفنج بالطرق قد كده وعليه جمله قد كده علشان انت حافظ اسمه ايه يهمك قصه طيب لكن ما جتش السيرفنج من تحت كده العيال كويس طيب الساعه كام ده لسه بدري قوي حلو طيب انا بدع جدا جدا جدا لما جبت الكلام ده والدكتوراه ولقيتهم ما حدش فاهم خالص مش عارف الكلام ده كله يعني انا يعني الراجل ده شبه مني ومش عارف الكلام ده اما جبت له الاكلتين دول كويس والبنت الاموره اللي هي اللي في النص ده هي دي الايقونه بتاعتي يعني بنت اموره كده كانت صوره حلوه قوي يا اولى وجميله بنت اموره كده كل صوره في حالها كل اللي انا عجبني بيها حته الراس دي عندها كل الصور كويس ايه الموضوع يعني ايه يا شريف دي فايبريليتور قول يا شريف ده دي فايبريليتور is an instrument in which electrical charge is stored in a capacitor عندي كباسيتور ده عباره كل الدي فايبريليتور كل ده عباره عن كباسيتور بحوش كهرباء بحوش كهرباء بحوش كهرباء وقت النزول افرغ الكهرباء بعمل الشارجنج والشارجنج الشارجنج بلعب الشارجنج والشارجنج كل الكلمه كلها الشارجنج من الجهاز وبعمل بفرخها في العيان لما نحتاجها وربنا يستر علينا يا رب وما نلجاش لهذا الجهاز وما نستخدموش خالص كويس الكباسيتور بعدين اند ذن ريليس ان كنترول بتاعك كنترول بتاعك مره مره هنا هنستخدم سيركت يوزنج دايركت كرنت and the content of the capacitor and the inductor. والله يا نوحان هم الثلاث كلمات اللي انا كنت بسألها ده يا ابني ليه احنا بنضطر ما بنستخدمش alternating current وبنستخدم DC current لان DC current بيعمل ليه استمتع على الميكارديوم بيعمل ليه استمتع على الميكارديوم لما انا بعمل DC بتاعه ولذلك انا اخترت مين بحوش الكهرباء في الكباسيتور as DC current فده كان يعني الوحده بتاع الكباستور ايه؟ كباستور الوحده بتاعتها ايه؟ فراغ واحد اسمه فراغ طيب ليه في انفكتور؟ ليه حطوا الانفكتور؟ بصوا يا جماعه الكهرباء لو ما فيش انفكتور تطلع مره واحده وتنزل مره واحده بس طالعه مره واحده تروح شارب للعيان وترجع وتطلع شارب مش هيعمل مشاكل كده الانفكتور اللي هو بيعمل انفكتور الكتروماجنتيك انفكتور الانفكتور ده بيحول لك الكهرباء تمشي جرادولي في السلك وتمشي بلاتو ولما تيجي تنزل تستبيت جرادولي فتعمل سموثنج كنترولنج فاشن اوف ايه الكتريك ولذلك لما يكون في عندي ايه انفكتور هي الانفكتور في ايه تهيلر الانفكتور في السلك واحده اسمها ايه هنا الكلام ده مكتوب كله في الالكتريكيه في الالكتريكيه في الالكتريكيه في الالكتريكيه كويس يبقى ده الفكت اقول لك ما هيكمل كويس كويس الكلام ده والله طيب اتس اوبريشن كونتينر كونتينر اوف وكيف انت تشارجنج يعني تشارج جميل جدا كنترول درايف في اهي الحكايه احنا دلوقتي عندي سورس اهو ده الشيء معمول ايه؟ الشيء معمول ناحية مين؟ شارجنج ناحية مين؟ الكباسيتور دلوقتي بيعمل ايه؟ بيش الكباسيتور دلوقتي بيعمل ايه؟ بيش الصورة الثانية العيان مفيش حاجة البدلة معمولة ايه؟ مفتوحين مفيش مفتوحين جنب العيان والمفتاح والدائرة دي مفتوحة والانفكتور اللي واقف اهو وادي البنوتة بتفتح ومفيش أي مشكلة خالص البنوتة دي حصل لها مشكلة هنعمل ايه؟ الشارجر المفتاح ناحية مين دلوقتي؟ فتحنا اهو الكباسيتور الكهرباء هتمشي منه هيعدي على الانفكتور هيعمل سموز الكتريك التو بدل ايه؟ راحوا على صدر العيان راح رابنا الامر ادي السؤال بقى احنا بنسأله بعد كده لو هم كملوا معايا what are the precautions to be taken مثلا بنعمل دي سي شوك الاحتياطات بتاعتنا اللي احنا هنقولها والراجل بيشتغل انت ايش دول 12 13 احتياط نعرفهم كده في الكلينيك مالي مثل حاجه ثانيه ونقول شات اوت وسند قالول وما ينفعش يكون عندنا وما ينفعش يكون حافظ الكلاب والماتيريال انت عارفين المازو ديتري اوسخ حاجه فعلا المازو ديتري لو انت حافظ مازو ديتري باش وحطيتها هنا وعملت عليها بي سي ممكن تعمل لك اكسبلوجن لان المازو ديتري ممكن تدوس قبل ما تاخد بي سي شيل جميل يلا روح دور على الحاجات دي كويس يبقى احنا كده ايه خلصنا اكتر حاجات فاضلنا مين فاضلنا دي بقى كل صح كل صح صح روح هنا على القلب في الحصن هو ايه الفرق بين الدايركت كرنت والالترناتيف كرنت الدايركت كرنت بيطلع من ادابتور او طلع من الحوالين ده كرنت رايح وان وي مفيش اتجاه واحد وان وي والكرنت ده اللي بيستخدمش الكمبيوترات وخارج الشغل الالترناتيف كرنت بيتحرك كويس ممكن فين رايح وجاي كويس كويس يعني ايه اللي طلع عليك طلع عليك كويس ايه اه بس مش حلو عم فيك فاض الكلمه دي فيها صعوبة لو تعالي انا مش عارف كيف تقول ولا لا هي في صورة ولا مفيش الحمد لله ما في صورة كويس لكن قالوا انا عارف وقت اللي بتقولهم الصورة قلت بقول لها جاي يسويني وتلاقيني اسمه جوزة سري بص احنا عندنا كلمة ايه؟ يعني ليه ده ايه؟ طيب عملنا له ايه بحاجه اسمها ايه وهو عباره عن ايه جنبيك يعني الشرح ست ايام اللي هو الكتروماجنتيك فاكرين الكتروماجنتيك احنا كنا راكبينها زمان اللي هي ايه ها اللي هي كانت كده اهو ده بيز اوف لايت اللي هو هنا مين ايه؟ وهنا وهنا 460 وهنا 380 وهنا 10 وهنا 1000 وهنا الترا فايروس وهنا انفراريد وهنا نيب انفراريد وهنا بار انفراريد الكلام ده ولا شايفينه؟ مش كده؟ هذه القصه طيب يبقى ليزر في السلايد ياخد اي حاجه من كده ممكن ليزر يبقى فيزا بالليزر ولكن مسكوا بالأمين والأحمر والرغبة اللي بيعورة ويخزع عين لعين مش كده؟ شو بزاك؟ ممكن يكون أرض بيتا بول؟ ممكن يكون أرض بيتا بول ناحية الأرض وأرض ناحية الأمر ممكن آه وممكن ناحية الأمر آه يبقى الليزر بياخد إيه؟ كل شخصان كده مش عايز كده خالص يبقى ليزر إيه؟ لايت طب هو إيه اللي يدروه عن اللايت؟ لأن اللايت جاي من سبونتينيوس إيميشن والليزر جاي من التلميذ طيب هل انا اما يكون عندي فوت الموجود في الحته دي ايه الموجود في الحته دي هل جيت ضربه جيت ضربه بفوتون منفرده، لكن جيت ضربه ايه في الخليه، جيت ضربه بايه بفوتون منفرده، ضربته بايه بفوتون. دي نفس الويتلين والانرجي بتاع مين الالكترون ده، هيعمل فيه ايه الالكترون، هيبلعه ايه وياخده وينط بيه على الهاير اوردر، ونط بيه مين على الهاير اوردر. ده بيسميها ايه استيميوليتد ابسوربشن، بيسميها ايه استيميوليتد ابسوربشن، بيسميها استيميوليتد ابسوربشن. بقى المصدر اللي عندي دلوقتي اهو بتاعه النيوكليس خالص دي، انا المصدر اللي عندي عندي حاجه من الاثنين يا ماما، يا اما ده اسيبه لوحده بعد حط لايت معين، بعد وقت معين كل انسان بيرجع لاصله، كل انسان بيرجع لاصله، يرجع لاصله ازاي يا هاجر؟ يرجع للقرب بتاعه اللي هو كان مولود في اصله، بيجي راجع تاني، يرجع تاني ايه؟ لوحده بمزاجه ايه؟ اسبوكتينيوس يرجع لوحده، هيطلع ايه؟ الفوتو اللي كان شايفه، طلع الفوتو اللي كان شايفه، وده سميناه اسبوكتينيوس لا الشكل ده هو، وهو السن لسه في الهاير اوربت، يعني حصل له ايه سرطان، حصل له ايه ها استيميليشن ابسوربشن كده. انا جبت شويه خلايا كتير اشعاع كتير وعملت ضربتهم بفوتو، هما كان الاول محط في حاجه اسمها جراوند ستيت في الارض، الخليه لما تكون كل الاوربت موجوده لوحدها كده وكل على الارض سميناها ايه جراوند ستيت. اول ما خيطها اضربها بفوتو عملنا لها ايه؟ استبريد ابسوربشن، حولت الجراوند ستيت. فسميناها انفيرس ديوريشن ستيت. عكسنا وضع العالم كله. السكان كانوا قاعدين ايه؟ قاعدين مريحين، كله قاعد مريح على الارض. لما رفعتهم كلهم بقى كلهم ايه؟ في الهاير، فسميناها ايه؟ انفيرس ديوريشن ستيت. وهو الاوربت وهو الالكترون موجود في الانفيرس ديوريشن ستيت في الهاير اوربت، لو انا رحت ضربته في فوتون تاني خلي بالكم هيتقلب، هيرجع، بس هيرجع ايه؟ تو فوتون ويرجع للوسط. انا ضربت يعني ايه؟ استيموليت ضربته في ايه؟ في فوتون، فرجع عمل ايه؟ ايميشن، فسميناها ايه؟ قال الاسبونتينيوس ايميشن وادي وادي ايه؟ وادي الاسبونتينيوس ده اسبونتينيوس ايميشن وده ايه؟ هو ليه طبعا ما كان واحد واحد فرقه وضربناه بواحد تاني، مش كان فرق واحد اللي كان قاطع ده؟ ما كانش بقى ليه نص في واحد اوربت اعلى زي ما كان، مش هيرجع هيرجع، هو اخر اوربت ده كان ده اخر ايه؟ احنا انفيرس الاوربت لما ضربناه في واحد تاني هو كان اخر قرب بتاعه ده، فلما طلع ايه؟ خد اللي كان معاه وطلع اللي كان رايح، يبقى كده عليه ايه؟ فده استيميوليتد. عملت ايه بقى؟ رحت خدت التو فوتون دول اللي هم ان ذا سيم ويف لينك ماشيين سيم ويف ماشيين بارلل تو ايتش اذر، ورحت جبت مراية عاكسة عكستهم، لما عكسهم يحصل لهم امبليفيكيشن، وراح اجيب مراية عكسهم امبليفيكيشن بقى 16 وعكسهم، فعملت عملية ايه؟ امبليفيكيشن اوف سيمتري بوزيشن، يبقى كان اصل ايه؟ لايف ها اصل ايه؟ عملت له ايه؟ الديمينيشن وعملت لها ايه لقيتها ايه لايك اند ريبليكيشن باي ديمينيشن وهو بلاط كلهم ايه فرانيش لا الترت بلاش اعود الترت بطي عارج يعني انت مش ديشن لكن ده بيجي على كل دكتوران الفيزيكال ترينسة بالقفة ليزر هل ده على ألف كويس كويس تأبسط شرحي تأبسط شرحي يبقى عرفنا ايه طيب يبقى الكاركتر بتاع ميزر كل الشرح اللي انا طلعت بيه عشان اعمل ايه يبقى الكاركتر بيتميز على اللايت اللايت بتاعنا اللي هو اللي طلع النور اللي طلع من الواقع ده طلع السيرسل لما بصوا لو جبت سيرسل كده ممكن احوله لسبع الوان دي تضرب اللايت بكل ده ودي سيرسل لكن الليزر بيكاركترايز عشان انا فاكر باي سيري سيري اللي هم ايه سري كاركتر واحد اثنين ثلاثة اللي هم ايه مونوكروماتيك مونوكروماتيك يعني ايه مونوكروماتيك ذا سيم وذ مين يعني كلهم اخضر اسود كلهم ممكن تعريف زي كلهم انفراريد كلهم انفراريد يبقى كل الوش لان كلهم طالعين ايه مونوكروماتيك كل ليه يعني ايه كل ليه كل ميلس يعني السيل بدل الكويشن كويس بعد كده كوهيرنت يعني ايه ان ذا سيم دايركشن رايحين بص بص بقى احنا حطينا ايه في بعض جماعه حطينا ايدينا في بعض لا كده كلنا ماشيين بدل مع بعض ورايحين داخلين على مكان وكلنا بسرعة واحدة بقوة واحدة بطاقة واحدة بنفس الاتجاه هنعمل ايه؟ هنجيب الاتجاه هو نفس الاتجاه يبقى بيروح يعمل ايه؟ تسبوت لو انت نشلته على عين واحد هيخرجه ليه؟ لانه رايح شهر لو رحت حطيته على جلد عيان او حاجة زي كده هيفضح البتاع وهيبوظ جلده طيب لو رحت حطيته على فوق بس حس حاجة حاجة تطلعها هيطلعها كويس لان ده ايه شار هيخش على الحاجة هيرفع ليه ده الكلام ده كله لان دي ثلاثة كاركتر هما ثلاثة كاركتر مونوكروماتيك كل نيجي اند كوهيرا ودول ثلاثة كاركتر اللي بيميزوا الليزر عن مين عن اللايت في الحياة كويس قال الحتة دي اهم حتة وعشان كده قال لك يلا اهو حد يقرا قول يا شيرين عشان انت انت لايت اوف ذا فولوينج كاركتر مونوكروماتيك مونوكروماتيك سيم ويف لينث اند كاركتر جميل كولينيشن اور ويف اور بارادن كبيرة عشان تعرضوا كولينيشن لفظ تنادي بين الكولينيشن والكبيرة الكولينيشن ده دي تو ال يبقى تعمل تو ال اقرب كمان كولينيشن كبيرة اور ويف ميتا بيتريش ها كاركترز الاو ليزر تو جنريت انتنس لايت بيم ديليفر انتنس انرجي تو سمول تارجت هو ده ليه هو ده استخدام الليزر هو ده حكايه الليزر كلها انا ما رضيتش اكتب الليزر كلها لان الصايد دي اقعد اهدي على الليزر بتوع الكام يجيبوا بحث كرش بس طبعا كلكم هتقوموا تكتبوا فيه حلو انا بس اوريكم البلاوي اللي جابوها هذا في الكتب حلو ادي انواع الليزر يعني عايزين من ده ايه عايزين من ده ايه بصوا في اركو ليزر وفي تي بي بي ليزر وفي ياد ليزر وفي تي او 2 ليزر وفي هيليوم نيون ليزر حلو الهيليوم نيون ده هو اشهر نوع من الهيليوم اللي اسمع عشان انا عامله بالسوق كويس طب هو ليه سيجنتكت عندنا نستخدمه لايه بص شوف حسن انت بتقول خلصت انت بتقول ايه انا بستخدم وقص العمليات سي او 2 ليزر حد يقرا لي كده الويب بيس بتاع سي او 2 ليزر 10,000 وكام؟ 600 طب وياك ليزر؟ 5,000 يا بنت ما انا كنت قايل لكم احفظ بقى هتحط السجل بس حلو ده واقع فين وده واقع فين؟ فاكرين الرسمة؟ فاكر المصريين عند كام؟ 200 ده؟ يبقى ده مير؟ اه كده جنبيه مير انفرنس يقول لك الياء دي ده مير انفرنس واحد يعني ايه اهو طيب والسي او 2 ليزر فار انفرنس طيب كان الاثنين فين؟ طب هو ازاي كان راح يشتغل بيه؟ ازاي بيشوف السبوت؟ ازاي وهو شغال عشان يشوف السبوت بتاع الليزر اصلا؟ واحنا يقول لك احنا بنتخيل يا عم انت بتشتغل بيه دلوقتي لا فوز ولا سي او 2 ليزر في الرمض لا كيان ليزر طب يا عم اصلا انت شايفه ازاي؟ يقول لك ابدا احنا بنحط معاه سيزر وليزر ونحطه بايه؟ بايه؟ بهيليا نيون ايه الانجليزي؟ بنخلط معاه ايه؟ ليزر مرضي علشان نشوف اللي رايح كويس انا مش شايف العقليه بس شايفه لان حته من فلوس العقليه فهمنا؟ انا القصه كلها فهمنا ازاي لما يجي يقول لك اقبض مش هنروح لو سربنا هو ليه انا بشوف السقوط على ليه يقول لك خلي بالك السقوط على ليه لازم يجي على بتاعه وخلي السقوط ويحط السقوط ده ايه؟ ده بيكون سقوط ليه؟ والسقوط ده من ايه؟ ده بالشكل ده بشوفه ازاي؟ مع الام ان بي مجرد طيب ما لناش دعوه الكلام لكن عرفنا ان هي ليزر والسيو تو ليزر اكتر حاجه دول الكي تي بي ليزر هو نص الياك ليزر لما ازود الفريكونسي اقلل الوجه هيقول لك ايه؟ فريكونسي دبل دياك اقسم كده ال 10,000 و 65 على النص النص هيطلع كام؟ يبقى الكي تي بي اللي هو ايه؟ فريكونسي دبلز يا يعني الفريكونسي لما تزيد الوول فيلز ايه؟ بتقل خلاص قال النص والارجل ده برضه ممكن نستخدمه الارجل ده كامل شكله بلو جرين ده في الابن اهو ممكن نستخدمه ايه؟ هو ده بقى اللي يسلطوه على عين اللعيبه وكده يبقى في واحد بيتسلط على العيان وفي ثلاثه بتستخدمهم في اوض العمليات الكي تي بي والياز والسي او 2 والهيليا ده بنستخدمه بس بنستخدمه مش عايزين ينفع ولا حاجه ده ضعيف جدا جدا جدا بنستخدمه فور جيمنج بي ال اي عشان ايه؟ فهمنا ليه وما لناش دعوه بعيد الصغير في خطوره استخدام الليزر ولا حاجة خالص. ثاني ده. حلو. وهو يا عيال يا حضرتك يا أي مسؤول بيطلع من هنا. يرفع عيال. حلو كلام أي حد. أي حد الليزر هيتعرض لخطوط العمليات يعمل إيه؟ أيوه. كورنيا بارتريشن في مين؟ في السي او 2 وارجع الدمج في ايه؟ انا كنت عايز اخلصها والله يقول لك كل مكان هو مين اطول وجه؟ ايه؟ 10,600 مين؟ السي او 2 كل مكان الوجه اللي انت بتحط الطويله كله هو بينفصل بالميه بسرعه كل ما البريتريشن بتاعه يكون اقل البريتريشن بتاعه يبقى يقول لك لما يكون عندك كورنيا الامريكا وعايز تطلع حاجه في البتاع من بره تستخدم ايه؟ كورنيا زي كوبر كورنيا تستخدم مين؟ لما تكون عايز حاجه تمر بالتريد جوه تستخدم مين؟ الجاز ولذلك الجاز بيستخدم في رمض كوريا الفاشن فهمنا؟ فالمصيبه بقى ولذلك السي او 2 لما يتعرض الليزر لما يتعرض للعين السي او 2 يعمل كورنيا الامريكا لكن ده يعمل ايه؟ لأنه هو مور طيب لو تعرف اللي سكين يعملته بيرد وممكن يعمل نوتة جنسي وكارتيرو جنسي طيب لكن أشهر من اللي سكين ايه؟ أرح المحاضرة الأولية فاير آن يعمل فاير آن اكسلوشن هما الرابعة دي مريضة جدا جدا ليزر سموك انهيشن ايه ليزر سموك انهيشن بالنسبة الى اللحظة بعد ما يحرق يطلع على فكرة مصر العالي ده ما يطلعش مصر العالي البرد التعميل ده دروش وذلك اي زراح يشتغل بليزر ويشتغل طرف بوزر لازم يكون عنده طرفياتي ومنوعاتي يكون شعر ده عرفوك روحوا رحضوها كده تعمل ايه؟ في بقى عشان هما الجديد شوية في هاي افشنسي ماركة بيكلم بس دول اربع حاجات المشروع ده لازم نعمل ايه وعشان كده لازم نعمل ايه؟ يونيفرسال اول حاجه يا شباب وانت داخل على اوضه العمليات مصر دي هنا يرصد المفروض فلان الفلاني هنا احنا بنستخدم ميزه خلي بالك اي اوضه بتشتغل فيها لازم يتكتب عليها في مصر دي دخلنا الاوضه احنا الاوضه هنشوف فيها ايه؟ هنشوف فيها فرابيضة وعليها عيان وهنشوف لها دكتور وحكيمة ودكتور تربية واقفين وهذا واحد دكتور التربية وهنشوف لها آلات هنبدأ من ايه؟ أول حاجة قلناها ايه؟ ها؟ الدوسينيل قلبت قلبت ايه؟ نظرة ايه الفرق بين الجوجل والنظرة يا يعني؟ الكوكل دي اللي هي البلاستيك اللي بتتحط كده ايه في بايوكولر في كوكل وفي ايه جلاس البايوكولر المنظر اللي انت بتشوفه ده بتاع الكوكل مش هنبدا على الفرع الاساسي وفي ايه وفي الكوكل بلاستيك الكوكل دي اللي هي ايه البلاستيك اللي بتتحط اللي بيكون ده الغواصيه البلاستيك الكوكل اللي بتتحط دي والكوكل دي اللي بتحط العمليات الجلاس العاديه دي مش بروتكتد بتاع الناس دي مش جلاس بتاعتنا خالص كويس حس يبقى انتوا عارفوا السنين كام ده تابوا العيان العيان جلد العيان اللي جاب الليزر لازم يكون صوت بيه وتكت دويت تابوا يعني اربع حاجات واللي اشتغل في كده عليه اربع حاجات يبقى يعني بص ده عليه تغيير نحط مره ونكتبها بالتين ونحط لها بلاستر ونجيب عليها ويكوس ملهاش تروح ده ايه؟ كفر دوز كده كلوز كفر دوز وبعد الويكوس نحط البصل مش اي احتمال ان البتاع بص كل اللي لازم يتحط عليه كويس؟ يعني خصوصا لو بيشتغل في ايه؟ طيب ده اي عمليه استخدامات الليزر في وسط العمليات ايه؟ وقت اوبريشن من اول صوت مصباعي لحد اللي هي مرورا بالتوتير مش عارف يعملوا البوزيت الليزر ليه مش عارف والله العظيم كويس بس الليزر بيستخدم في اي حاجه طيب ايه علاقه دكتور التهذيب بالليزر؟ لو قال لك يا جماعه احنا هنعمل عمليه بوزيت الليزر قول لي انا مستيك امبليكيشن العبارة قال الحبيب لكن لو قال لك بقى هنعمل عملية قليل يبقى العبارة في الربط لكن مشكلتنا في الايرويزر لما يجي يقول لك انا استيزيا وانت ايه فخلي بس بسمع عشان ايه السؤال بقى عشان احنا في البيت بنلعب في حته صغيره كده انا استيزيا وسيه انا استيزيا وسيه هو انا بعمل جنرال سيرجري كل العمليات اسمها بالنسبه للثاني وليس يتصب العلم والبواسير واللوس ومش اللوس العلم والبواسير واي حاجه في البطن بالليزر ايه جنرال يبقى الجروكوس بتاعتها فيها ضربه لكن ده وليه يونيفرسال ايه جروكوس اكسبت مين يا روحان اللي فيها اليونيفرسال جروكوس والسبيسيفيك جروكوس خلاص ليه فيها السبيسيفيك جروكوس علشان تجمع الفرايات عندي انبوبه وعندي فيروس تهيت وعندي اكسجين وما يقدرش تخليه انا اكثر من كده اخترع موضوع فارق فرقات يبقى انا خايف من ايه؟ من ايه فرق؟ يبقى انا خايف من ايه؟ ايه وين فرق؟ احنا خلصنا خلاص طيب ازاي نمنع ايه وين فرق؟ ازاي الراحه كان قبل الاكسجين او ترانزيشن بس الطريقه دي بتعمل لي بقى اسمه كونتريشن ممكن تعمل بروتكشن وتعمل هيبوكس ولا لا هيبقى كارديو وتعمل مشاكل بس وارده دي انا لو انت عايز اشتغل ليزر لو هشتغل ليزر خلاص يبقى عندي قبل الاكسجين خصوصا لما تكون عندك حته سكر كنت اكيد كده اهو وعايز تختارها بالليزر وتطلع ماشي هخش الاقي العيان وهجيبه في الراحه واقول له نشن عليها نشن عليها واحنا سيبك تداري فوق سيبك تداري على السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حلو ما تحلش ايه ما تحطش تيوب لا يا عم انا المره اللي فاتت ما حطيتش تيوب حصل بروتكشن ما حطيتش تيوب العيال كان يروح مني من الهيبوكس ما حطيتش تيوب العيال كان على الفرنيد ما حطيتش تيوب العيال دخل في الهيبوكس فبتعمل ايه يا بيه حط تيوب ما بحط تيوب اول كونفشنال تيوب سواء الكور بنايل كلورايد او البلاستيك تيوب او الرابر تيوب اللي عندنا كلهم في الفلانوس طب اعمل ايه؟ قال لك ما عندكش الا حاجه يا اما تحط التيوب دي في الكويل بتاع الستات اللي هم جايبينها في المطبخ ده وشفتها كويل وكويل بس الكويل ده بيعمل راب ايدي ويمكن يجرح العيال ويبوظ الدنيا وكمان عندي الكف ما اقدرش الكف كويل ابروتكتر كده اعمل ايه؟ قال لك المصانع حضرت لنا تيوب اسمها ايه؟ ليزر ريزيستنت ليه ليزر ريزيستنت تضرب الكف؟ واحده بنلها هواء وواحده بنلها ايه؟ الميه الميه كريم كريم عشان لما تسرح يبقى شايفين اللون الحق الكفر قال خلي بالك معايا يبقى احنا عندنا مين؟ قال الكفر طيب يبقى احنا خلصنا اول حاجه مين؟ والله احنا بنخرب جدا لما بنقعد نسال الناس في الامتحان في كارت كله يبقى اول حاجه عشان نطلع الدرجه اول حاجه شيء نتعامل مع التيوب هنتعامل مع التيوب مفيش تيوب ايوه يبقى هنعمل ايه؟ قبل الاكسجين او ترانزيشن لازم نحط تيوب يا عم التيوبات بتاعتك هتولع يبقى استبدلها في ايه؟ تيوب ولف عليها فويل او تيوب ليزر حلو الكلام في 70 نوع طيب الحاجه الثانيه لما في سبورتنج اكسبيرينس اكسجين وايه؟ نايتروس وهيليوم يقول لك ابسولوت تستخدم ايه؟ نايتروس طب والاكسجين؟ قال لي ايه فايبر؟ لا دي ازاي؟ اكسجين هل يا عم عندك ايه تاني؟ الليزر استخدم الليزر فاي شورت استخدمه كميات ايه؟ بلاش نفس الايه؟ علشان انا مره جرحت كده بقى احنا بدل ماشي كويس. البنت دي ربنا هداها وتجوزت وايه وتنقبت رواح ثلاثه عشان تطلع عمل الجراح ده ودخل مريض اعصاب بعد ما عاش الواحد وانا اللي شايل على الايه على الحسن واقف في الريق وتروح تسال على الورد ده اللي كان منصبه برضه والله ما شفتش الشاي الحمد لله طول الوقت مش حاجه البنات اللي كانت بتقعد معاه في الاوضه انت بتروح تعمل ايه؟ القصه ايه بقى؟ القصه كان الجراح ده الخص كان نجم وكان عامل جو بس بيبات معايا حد بس في الاسم وبيمتحن عليه كان عايز تركيزه وقال احنا عايزين نوسع الجوجل كل بره علشان ايه؟ نشيل التركيز بتاعنا ده اللي كان بيشتغل اشتغل وكان معاه ايه فلانة دي فلانة دي بتحب جميلة يعني هو فلانة اشتغل وايه بيحكي طول الحياة احد يحكي كويس طول الحياة عمل ايه يعني في الحكيمة وشغلت اللي وضع جديد هو يعني انا في فين لا خالص مش مش حلوه كويس وشغال المهم ايه الحلاوه دي يعني؟ ايه الحلاوه اللي بتفكر؟ وعمال يحكي في ام البنت والبنت تقول له نار نار نار لا لا لا كويس والله العيال مولع نار ويقول له نار جت عملت ايه؟ جت الكتله اللي كان فيها ودلقت على العيال وشالت الديوب وجت دلقت ده على الدرع يا عم خور بقى الايديا المكتوب والله حصل ان في فكره كانت لما تاخد الحاجات اللي احنا بنضحك عليها دي وتطبقها هتلاقي البيت دي ممكن نعلمها ازاي؟ قلنا لما نيجي نعمل نفس الاكل ونحط عين عيان ونعمل الكلام ده كله ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا بعد الكلام ده كله قال ده وقال اللي يجي الكلام ده كله زياده على الكلام ده كله عشان خاطري حياتك لازم تجيب اسم ميه ساقعه مليانة وشوفها جنبك حتى يعني يبقى ايه الركوشة اللي انا قادم بيها الفيرين واحد ناحية اثنين ناحية الاثنين دبل الايه السورس وبرميشة ثلاثة ناحية كابوسينج اتموسفير اربعة خارجة فينا ايه جسم ماي سورس وكوسة موجودة طيب هذا قصة ليه بقى عشان لما يحصل حقيقة ولا كده حاول في المانش لما يحصل حاجه هنعمل ايه؟ الصوت ريموت اللي جاي الصوت ريموت اللي جاي ودي اللي عملته دي ما حبيتش مش عايزها جدا كويس حلو الصوت بقى الاكسجين بقى كل حاجه ايه كل حاجه قلنا ايه؟ والفايل لا اللي هي الحلقه الحاله الثانيه شيل البيرنج ماتيريال شيل التيوب لان دي هتصح وهتسيح وهتخش في ايه؟ في الهيرو وهتحرق الهيرو كلها البنت جت عامله الهيرو وكانت شايله من الحاله واللي جت ميه وش ميه جت سالقه الميه طلعت لي التيوبات فاتحه وسودا لا شكرا جزيلا خلص على قوم بقى كويس جت سالقه بقيت الميه على مين؟ حلو قال القصه بتاعتي بعد كده كل اللي مطلوب منك اثبت مصر وايفالويت الايروي شوف الايروي حصل فيه ايه حصل فيه ايه لا حصل بعد كده انهيلت الرم وحصل ايه ارضي مانج اقول عايز تعمل جروب كوب عايز تعمل جيل انتوبيت تنصحه ده المانج بتاع ايه بتاع ايه شوف الكلام ده ازاي طيب ايروي كنترول يوزنج لارينجال ليزر هنستخدم نون انتوبيشن تكنيك او انتوبيشن تكنيك كويس و يا اما رابنج الفويل يا اما كويس ونخلي بالنا من المايكروس ونخلي بالنا من الكاب اللي مليانه فرايم ومعاها مسيرين بلو والدينستي انت رايح فين يا ديلت احنا خلصنا مانجمنت اوف جنرال لاين انتوبيشن سبيسيفيك لاين بتاعتنا الالجوريزم بتاعنا شيل كل حاجه اعمل ايه الريبيت فنتليت باي مارك وكمل سبع خطوات كلهم احنا لسه قلناهم شكرا طيب المره الجايه هتكون الكارب هيكون موتور والكارب باسكور هيكون نعم كل مره ده لما خلصنا خلصنا وهنكمل الجنرال الباترونز والكلام ده كله.